بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل ده بقى. المفروض احنا كده خلصنا 17 اصحاح، واخر قصة اتكلمنا فيها كانت القصة اللي ايه، فتح السمكة ملقاش فيها الخاتم، اللي هي القصة بتاعت انه كان محتاج يدفع ضريبة معينة زي إتاوة وما كانش معاه فلوس، تمام؟ فراح المسيح قال لبطرس يصطاد سمكة، ولما هيفتح السمكة هيلاقي فيها الفلوس اللي هيدفع بيها عن نفسه وعن بطرس. ففعلا فتح السمكة ولقى فيها الفلوس ودفعها وكل حاجة. الأعظم في ملكوت الله، في ملكوت السماوات، في الإصحاح رقم 18: في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: فمن هو أعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. أصلا لن تدخلوا ملكوت السماوات. هو في نقطتين. النقطة الأولى نقطة الفطرة، وإن الإنسان بيولد على الفطرة نقية والشياطين تجتالهم عن دينهم، ودي من ضمن المعاني اللي العلماء قالوها في قول الله عز وجل حنيفا. إيه الفرق ما بين حنيفا ومسلما؟ أكيد في فرق ما دام الله عز وجل اختار اللفظتين. فمن ضمن المعاني اللي العلماء قالوها إن حنيفا معناها إن الإنسان بيولد طاهر نقي بيتقبل الحق بفطرته، غير الإنسان اللي دماغه ملوثة ومليين دماغه بكلام فاضي، فلما تيجي تعرض عليه الحق ما يقبلوش، ده بيبقى إنسان دماغه ملوثة. فهنا المسيح بيقول لهم حاجتين: أولا إن لم ترجعوا، ترجعوا يعني هم اتغيروا عن الحالة دي، ما بقوش هم زي الأطفال الصغار دول، لكن الحالة اللي انت لازم تكون عليها، وخلي بالك من استخدام كلمة فلن تدخلوا ملكوت السماوات، يعني ده شرط، لازم تبقى زي الطفل الصغير، تبقى على فطرتك، ده الشرط اللي على أساسها تدخل ملكوت السماوات. وده معناها ان الطفل الصغير ده ما ورثش خطية، والطفل ده هو الحالة المثالية للإنسان اللي احنا المفروض نكون زيهم. فده بيهدم عقيدة ان الطفل ده بيولد وارث الخطية، وانه لازم يعمد ويدهن بالميرون والكلام الفاضي ده كله. للأسف هو كلام فاضي، انه خالي من الحق تماما، بيخالف كل الأديان. قضية توريث الخطية بتخالف العهد القديم وبتخالف الأناجيل. بولس فقط هو اللي أوحى بالنظرية دي، إن بآدم دخلت الخطية إلى العالم، فكل الناس بقوا خطاة والجميع زغوا وفسدوا والكلام ده كله. لكن الفكرة دي ما كانتش موجودة قبل بولس. فالنص ده كويس، بيهدم موضوع توارث الخطية. المهم بيقول ايه في العدد رقم 8، النصوص دي شرحنا زيها تقريبا: فان اعثرتك يدك او رجلك فاقطعها والقها عنك، خير لك ان تدخل الحياة اعرج او اقطع من ان تلقى في النار الابدية، ولك يدان او رجلان. وان اعثرتك عينيك فاقلعها والقها عنك، خير لك ان تدخل الحياة اعور من ان تلقى في جهنم النار ولك عينان. فده دليل ان العذاب له علاقة بالجسد، بجسدك اللي انت عايش به حاليا على الارض. فان في نصوص في الموعظة على الجبل شبهها، اللي هي بتقول برضو ان نظرت ومش عارف اقلع عينيك احسن والكلام ده كله، ولو رجليك اقطع رجليك وايديك. في بعض المسيحيين فهموا النصوص دي فهم حرفي، واللي خلع عينه واللي خصى نفسه والكلام ده كله. في الكنيسة حرمتهم. ليه حرمتهم؟ ان هم يعني اعتبروهم فهموا النص فهم خطأ، رغم ان كلام المسيح ظاهره كده يعني، وكرر الكلام ده في اكتر من مرة. المهم مثل الخروف الضال ده مثل جميل جدا، وبحب اقول حاجة: ان الاناجيل يمكن نصها امثال المسيح. لو انت قارنت الامثال دي باللي احنا نعرفه في الاسلام هتلاقيه قريب جدا، اما كانش النبي محمد صلى الله عليه وسلم استخدم امثلة زيها. يعني ان الله عز وجل بيفرح بعودة التائب والكلام ده كله، ومثال الرجل اللي مشي في الصحراء ومعاه الجمل اللي عليه زاده ومش عارف ايه، وقعد استظل بشجرة صح ان النوم ملقاش الجمل وكام ده. فالمهم لما اخطأ العبد وقال اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله عز وجل افرح بعودة او بتوبة العبد من فرحة الشخص ده اللي كان هيموت في الصحراء وفرح لما لقى الجمل تاني. فمثل الخروف الضال ده مثل زيه يعني، وهتلاقي فيه امثلة بتجيب نفس الفهم ده. يعني احنا مش هنلاقي معاني مميزة، دي حاجات احنا عارفينها يعني كمسلمين. العنوان بتاع ان اخطأ اليك اخوك في العدد رقم 18 بيقول الحق اقول لكم، كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء، واقول لكم ايضا، وده النص اللي حط المسيحين في ورطة، ان اتفق اثنان منكم على الارض، اثنين على الارض اتفقوا على شيء، فانه يكون لهما من قبل ابي الذي في السماوات. فده طبعا يعني في بعض الناس بيتحدوا المسيحيين، طب يلا هاتوا اثنين يتفقوا مع بعض على اي حاجة. يعني المسيحيين في اماكن كثيرة في العالم في شقاء وبلاء وبيعتبروا نفسهم مضطهدين، خلوا اثنين من الاساوسة يتفقوا مع بعض، المسلمين دول يختفوا من مصر. احنا قاعدين على قلبهم بقالنا اكتر من 1400 سنة. يعني الجزء بتاع كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء، الكنيسة استخدمت النص ده استخدام فاحش، وده اللي ادى للثورة البروتستانتية، وده اللي ادى لكره ما يسمونه الدولة الدينية، ان الكنيسة كانت حاكمة الدولة كلها، واللي مش عاجبها بيحرموها ويطلعوا الناس من الجنة ويدخلوا اللي هم عايزينه الجنة. فالناس كرهت حكم الدين بسبب هذه التعليم اللي موجودة في الأناجيل. فأنا عاوز بس أقول تعليق، إن النص ده قد يكون صحيحا فعلا، إن المسيح قال للتلاميذ بنفس معنى الحديث اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جنازة عدت والصحابة قالوا ده شخص كويس، فالنبي قال لهم ان اللي انتوا شهدتوا بيه هو الصح، وجنازة تانية عدت وقالت لا ده وحش، فاللي انتوا قلتوا عليه هو الصح. فقد يكون هو ده المعنى، ان اللي انتوا تشهدوا له او اللي انتوا توافقوا عليه او اللي انتوا تقولوا عليه كويس هو اللي يمشي، واللي تقولوا عليه وحش يبقى هو فعلا وحش. لكن الكنيسة بقى خدت النص بمعنى اخر، ان هم فعلا مسكين مفتاح ملكوت السماوات، لان في نص تاني بيقول ان بطرس اعطي مفتاح الملكوت، فاللي يدخلوا يدخلوا واللي يخرجوا يخرجوا. وكنيسة الفاتيكان قالت احنا بس اللي عندنا الخلاص عشان الموضوع ده، ان احنا كنيسة بطرس وبطرس هو اللي معاه المفتاح، فمش هندخل بقى حد غير اللي يبقى تبع كنيستنا. واعلنوا فعلا ان احنا الكنيسة الوحيدة اللي عندنا الخلاص، والمفروض ان الكنيسة هنا في مصر ردت عليه وحصل نزاع يعني، فكلها بسبب نصوص زي كده. مثل العبد الذي لا يغفر، المهم ده مثل بيقول لك واحد يعني غلط وسيده سامحه، وبعدين العبد اللي غلط ده وسيده سامحه جه حد غلط في حقه فالعبد ده مرضيش يسامحه. فالمهم يعني كلام كتير كده، قصة شبه كده. المهم في الاخر في عدد رقم 35 بيقول فهكذا ابي السماوي يفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لاخيه زلاته. لو قريت النصوص اللي قبليه هتقول ان ده العبد ده مرضيش يعفو فسيده عذبه والكلام ده. فبيقول ايه، وغضب سيده وسلمه الى المعذبين حتى يوفي كل ما له عليه. فهكذا ابي السماوي يفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لاخيه زلاته. ده اللي هو المفهوم اللي الأمور اللي ما بينك وما بين العباد ده أمر لازم هو يعفو عنك وهو يسامحك يا كده يا هتتعذب. وشرحنا القضية الخاصة بأن آدم عليه السلام أخطأ، لكن الخطأ ده في حق الله عز وجل، فإذا شاء الله عز وجل عذبه وإذا شاء غفر له. طب لما ربنا يغفر لآدم عليه السلام هل بكده وقع ظلم على حد تاني؟ ما وقعش ظلم. فده موضوع إن صفات الله عز وجل عند المسيحيين بتتناقض، ويقول لك طب ربنا رحيم وربنا عادل، طب هيعدل ولا هيرحم؟ فأما قال لك إيه ده، هو هيعدل ويرحم في نفس الوقت، إزاي هيطبق العقوبة على آدم وبعدين حد تاني هيموت مكانه ويبقى كده عدل ورحم في نفس الوقت؟ دي نظرتهم يعني. كان احنا بنقول ان اصلا ما فيش تعارض، الامر ما بين ادم وبين الله عز وجل، فربنا غفر له فما فيش ظلم وقع على حد. فده النص بيدي نفس المعنى. الزواج والطلاق احنا قلنا قبل كده في النص بتاع مرقس مختلف عن النص بتاع متى، انه ما بيحطش اي قيد او شرط. يعني هنا النص بيقول في النص رقم 7، قالوا له فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. فهنا في النصوص دي بتوضح ان الشريعة دي ما كانتش موجودة، بقت موجودة ما بقتش موجودة تاني، اللي هي في الجزء اللي هو بيقول لك ولكنه من البدء لم يكن هكذا، وان من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم، يعني دي حاجة خاصة بكم انتوا. يعني موسى عليه السلام ادالكم التشريع ده، لكن قبليه ما كانش كده، وظاهر النص ان المسيح بقى رجع للي كان موجود في الاول، لان انت لو طلعت فوق هتقولك اما قرأتم في العدد رقم 4، اما قرأتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى وقال من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه، الى اخر النصوص. فالمهم النصوص دي بتعطي دلالة النسخ يعني في الشريعة. والجزء الخاص بتاع إلا بسبب الزنا، إيه حكاية الطلاق؟ الكنيسة حاليا عايشة جحيم بسبب موضوع الطلاق. لو حد متابع الأخبار ومش عارف، الكنيسة أطلقت الكلاب على المتظاهرين والمسيحيين هتجننوا ويقول لك الكلام ده عمره ما حصل في كنيسة في العالم، وإزاي كنيسة عريقة زي كنيسة الإسكندرية تعمل كده في شعبها، ويعني المسيحيين داخل مصر وخارج مصر كارهين الكنيسة حاليا وبيشتموا في البابا شنودة بأقصى الألفاظ. ولو في حد بيشوف صفحات على الفيسبوك هيلاقي أحلى كلام. القصة عندهم إن أنت تجوزت عاوز تطلق، المفروض ظاهر جميع النصوص تسمح لك إن أنت تطلق، مفيش مشكلة في الطلاق، لكن المشكلة ان انت تتجوز تاني بعد ما تتطلق، دي المشكلة. انا بدعي ان كل النصوص سواء متى مرقس لوقا مفيش اي مشكلة في ان انت تطلق. ادي النص بيقول ايه، ان من طلق امرأته وتزوج باخرى. في مرقس هو جاب اللفظ بالطريقة دي، ان من طلق امرأته وتزوج باخرى يزني، فده يعني الجواز التاني ده ما يعتبرش زواج، يعتبر زنا. طب يعني ايه الا بسبب الزنا؟ يعني انت لو طلقت بسبب الزنا، يعني زوجتك بتزني والعياذ بالله، او انت بتزني وهي اتطلقت، المهم في طرف من الطرفين وقع في الزنا والعياذ بالله، فده السبب الوحيد اللي يخليك ممكن تتجوز تاني وجوازك بعد كده يعتبر جواز شرعي. مرقس محطش إلا بسبب الزنا، فمرقس بيقول أنت الجواز عندك مرة واحدة، يا صابت يا خابت، زي البطيخة كده تفتحها يا تطلع حمرة يا تطلع عرق. عاوز تطلق طلق، بس مش تتجوز تاني. فاهم المعنى؟ فهم المسيحيين اصلا القضية مش في انك تطلق، عاوز تطلق طلق، القضية في الزواج الثاني، ان يدي لك تصريح جواز ثاني وان الكنيسة تبارك زواج الثاني. فهم بقى متضايقين في الموضوع ده. المهم ايه؟ لا، هنا النص هم ممكن يكونوا بيدعوا ده، ده فهمهم الحالي للنص، لكن النصوص هنا بتقول ان انت طلق براحتك، لكن المشكلة ان انت لو اتجوزت يتحسب عليك زنا. يعني المفروض الكنيسة، إن على فكرة في برامج على بعض القنوات الفضائية ولو تشوفوا على اليوتيوب مهازل بيجيبوا الأنبا بولا ده اللي هو المسؤول عن الطلاق، ويقعدوا بقى ناس تحكي مأساتهم، انا جوزي بيدخل عليا صراصير البيت في برطمانات، وجوزي بيضربني، ومرة كنا مسافرين نزلني في الطريق الصحراوي، مهازل بيحكوها اللي هو يعني فعلا صدق ولا بد، حاجات كده عجيبة بتحصل. عاوزين نتطلق يا ابونا، اصبري يا بنتي، اصبري يا بنتي. واحدة تقول انا بقالي 18 سنة مثلا وزوجي ده ما عمره ما قرب لي، استحمل يا بنتي. حاجات كده، قصص غريبة. المفروض ان يسمح لهم يتطلقوا، بس المشكلة بقى هل انت هتمشي ورا مرقس؟ مرقس بيقول ما فيش جواز تاني بعد كده خلاص. هتمشي ورا متى؟ يبقى انت ممكن تتجوز تاني في حالة واحدة بس، لو حد فيهم وقع في جريمة الزنا. اتفضل. والله سبعتاشر في سبع ستة، اذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان، علشان نص لا يفرقه انسان. ما فيش مشكلة، يفهموا زي ما يفهموا. ايا كان النصوص دي فيها مشكلة في فهمها ومشكلة اصلا باي فهم، يعني افهم النصوص باي فهم هيبقى في مشكلة برضه. اللي جاي بقى هو اللي خطير. النص في 9 بيقول واقول لكم ان من طلق امرأته الا بسبب الزنا وتزوج باخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. قال له تلاميذه، دي نقطة مهمة، إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج، ما يتجوزش من الأصل بقى ويريح دماغه. النص اللي بعديه للأسف بيدي إيحاء إن المسيح عليه السلام وافقهم على الفهم ده، إن الأفضل إنه ما يتزوجش. فبيقول ليس الجميع يقبلون هذا. يعني إيه ليس الجميع يقبلون هذا؟ يعني كأنه بيقول هو ده المفروض يحصل، بس مش كل الناس هتقدر تعمل كده. فده ده جزء خطير، جزء خطير مش موجود في الأناجيل التانية، إن المسيح بيشير للإشارة دي. وبعدين بقى بيقول النص الغريب جدا، بيقول لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم. تصنيف عجيب يعني ملوش لازمة. كان يقول يعني النص من الآخر وخلاص، إن في ناس بتمتنع عن الزواج من أجل الله عز وجل. طيب كويس، من أراد أن يقبل فليقبل. لكن هو جاب تصنيف بقى، ده في ناس ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، وناس وخصيان خصاهم الناس. لو قريت بقى في التفسير يقعد يحكي لك قصص عجيبة، يقول لك مثلا السلطان ولا مش عارف مين كان عنده جواري كتير، فكان العبد اللي يستأمنه على الجواري لازم يقوم بإخصائه، علشان ما يعني ده جواري السلطان ما ينفعش عبد يعمل حاجة كده ولا كده. ويقعد يشرح لك في التقسيمات العجيبة المذكورة في النصوص. المهم في الآخر بيجي عند النص اللي بيقول ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. اللفظة دي خصوا أنفسهم دي اللي سببت المشكلة. أوريجانوس العالم العلامة الحبر الفهامة أمير مفسري الكتاب المقدس فسر النص ده تفسير حرفي، وقال لك خصوا أنفسهم يعني قام بفعل الإخصاء، وهو فعلا عمل في نفسه كده. يقال في بعض الكتابات إن أوريجانوس ده كان بقى يعني راجل بيجيله تلاميذ كتير ومن ضمنهم تلميذات، ف فخاف على نفسه الفتنة انه بيجيله بقى تلميذات حلوين وبتاع، فراح قال لك لا، قام بإخصاء نفسه لأجل ملكوت السماوات عشان لا يفتتن. المسيحية بتعتبر دي هرطقة، زي ما بتعتبر سمعان الخراز ده اللي خلع عينه عشان بص على كعب رجل واحدة ده فعل متطرف، رغم ان النصوص بتشير بهذا الشيء. في نص ده كلام بولس مفروض، مش فاكر في أي نص. الفكر ده بشكل عام فكر غنوصي، ان الجسد وحش، فاي علاقة جسدية وحشة، وده فكر موجود لسه مازال في الكنيسة. الرهبانة هي اللي حلوة، لكن الزواج دي حاجة وحشة فيها نوع من أنواع الشر. فده فكر قاله موجود منسوب للمسيح، رغم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خالف الكلام ده لما جاله التلاتة وقال لك أنا بصوم ولا أفطر، وأنا أقوم الليل ولا أنام، والتاني قال لك وأنا لا أتزوج النساء. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منه. فده ده أمر من الرواسب العقائد الوثنية، مش بس العقائد الوثنية. يعني أنا بقول الغنوصين دول في بعض عقائدهم فاقوا حتى خيال الوثنيين. الموضوع الجسد ده حابس الروح والجسد شرير، يعني هم كان في بعض فرق منهم. عاوز اقول معلومة، لما تقرأ في كتاب معلومة عن فرقة ما تقولش ان دي عقيدة الفرقة مجملا، لان الفرقة الواحدة بتحتيها افكار كتيرة جدا، واحنا ما عندناش المراجع التاريخية الكافية اللي نقدر نصنف كل الفرق. فاحنا عندنا بعض الكتابات الغنوصية بتوضح ان مش عارف الروح دي عبارة عن شرارة الهية، كأن الاله بيطلع منه شرار، زي عارف انت الشرار، حاجات صغيرة كده بتتطاير، دي الارواح، والشرارات دي الالهية هي الحاجة الحلوة. عارف انت القصة الشيعية اللي بيقول لك العصفور ما كانش اسمه عصفور ده كان اسمه فور، ولما عصى ربنا، هي القصة، الروح لما عصت ربنا الاله حبسها في جسد، فالجسد ده شرير وسجن. وبيعتقدوا حتى ان الحياة الارضية كلها تعتبر سجن. يعني عشان بس نقدر نفصل المفاهيم، احنا عندنا في الاسلام في بعض الاحاديث ممكن تستنبط منها ان حياة المؤمن في الارض يعني ابتلاء ومش عارف ايه وكده، لكن في ايات كثيرة بتوضح ان حياتك في الارض تستمتع بيها بما احله الله وتعيشها. والمفهوم ده بقى الغنوصين ما كانوش بيؤمنوا بيه. فاحنا يعني بنعيش في الدنيا كأنك عابر سبيل، وعارف ان دي حياة مؤقتة، لكن مش بنعيش نظام ده سجن وبلاء كله وابتلاء، لا. طيب، فقال لك النص ده للأسف بيوحي بان المسيح عليه السلام وافق على الفكرة دي، ان الافضل ما يتجوزش خالص. في يسوع يبارك الأطفال في العدد رقم 13 بيقول نفس الكلام، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. النصوص دي بتتكرر كتير جدا وبتدي نفس المفهوم، إن الأطفال دول هم اللي في أفضل هيئة، وإن احنا مفروض نكون زيهم، وهم دول اللي هيدخلوا الجنة. فواضح إن مفيش توارث خطيئة. الشاب الغني، تحس كده العنوان حلو، يعني الشاب الغني عنوان روش كده. في العدد رقم 16 بيقول جاء واحد غني وقال له أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ عاوز يعرف أنا مفروض أعمل إيه علشان أدخل الجنة. فقال له: لماذا تدعونني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. النص ده عليه خلاف ما بين الآباء، إنه مش بيقول ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله، لا، إلا أبي الذي في السماوات. فالنسخ ما عجبهمش إن أبي الذي في السماوات هو بس اللي يتخصص بخصيصة معينة، فقال لك احنا هنشيل أبي الذي في السماوات ونحط الله عشان تبقى الله شامل الأب والإبن والروح القدس. فاهمين ازاي؟ فده برضو من الذي حرف ومتى حرف الكلام ده. والدكتور أنتي كاتب مقالة عن النص ده في حراس العقيدة، ما اطلعتش على المخطوطات، انا بصيت على البحث. ايه؟ لماذا تدعون يا صالح؟ ما هم هيقول لك بقى ناسوت ولاهوت والكلام الفاضي ده. هيقول لك لاهوت وناسوت، والمسيح بيتكلم عن نفسه كإنسان، لكن الام ايوه ده بيستفهم يعني. انت شفت مني ايه حلو يعني بتقول على صالح؟ ما علم. المهم في تحريف في النص، وفي اي صلاح اعمل لتكون للحياة الابدية. المفروض المسيحيين بيتبعوا بولس في موضوع الحياة الابدية، بيعتقد ان انت ان الاعمال ملهاش علاقة بالحياة الابدية. الراجل بيسأله بيقول له اي صلاح اعمل، فالحياة الابدية ليها علاقة باعمال. بولس بيقول لك الحياة الابدية ملهاش علاقة باعمال. دي اول نقطة. تاني نقطة ان هما مرتبطين ببعض، ان بولس بيقول بالايمان وحده، بس بانهي ايمان؟ صلب وفداء والكلام ده كله؟ لا، المسيح ما جابش سيرة الكلام ده. القصة دي، مش القصة، السيناريو ده، ان حد يجي يسأل المسيح اعمل ايه عشان ادخل الجنة، اتكرر مع ناس كتير وفي اناجيل كتير. يعني مش بس الشاب الغني اللي جه ده، فيه مش عارف كتبة ولا فريسيين ولا كذا واحد عمره ما قال غير اتبع الوصايا اللي هي وصايا موسى. بولس بيقول لك لا، ما لكش دعوه بالوصايا، الوصايا دي مش هتدخلك الجنه، الوصايا دي اصلا لعنه، والمسيح مات عشان يرفع عننا اللعنه دي، اذ صار لعنه لاجلنا. النص الموجود في غلاطيا. فهنا بيقول اي الوصايا؟ قال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم اباك وامك، واحب قريبك كنفسك. في نصوص تانية قال له اعظم الوصايا هي: اسمع يا اسرائيل، الرب الهنا رب واحد. والنص ده وفي بالنسبه لي اشاره قويه لنفي التثليث. يعني هو كانه بيقول الهنا واحد بس، مش مش مش معنى احنا بنعبد اله واحد، لا، ده كانه بيتكلم عن الاله في ذاته، انه واحد، الرب الهنا رب واحد. والراجل قال له: جيدا يا معلم، بالحق قلت، لان الله واحد وليس اخر سواه. والنص اللي في يعقوب بيقول: انت تؤمن ان الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون. فالمهم، ودي نقطة المسيحيين مش قادرين يدركوها، ان في نصوص كثيرة بتقول ان الاله واحد، مش احنا بنعبد، يعني فاهمين الفرق؟ وصف للاله بانه واحد، مش احنا بنعبد اله واحد. انا مش عارف لو المفهوم واصل ولا لا، لان الله عز وجل في ايات كثيرة: انما الله اله واحد، يعني الله المعبود معبود واحد فقط، مش ثلاثة. بولس شرح الكلام ده وقال في كورنثوس الثانية، اللي هو بيقول نعلم ان لا وثن في العالم ومش عارف ايه، وأن لا إله آخر لا إله إلا واحد. يعني ما تقدرش توصف بالألوهية إلا واحد بس. فهل هو الابن ولا هل هو الاب ولا هل هو الروح القدس؟ يعني خلاص نفى التعددية، ما ينفعش تقول لي ثلاثة، ده هو واحد بس يوصف بأنه إله. طيب هنا في القصة دي ما قالش النص بتاع اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. وفي نقطة برضو عاوز أقولها بالمناسبة، يعني إن هم بيترجموا النص ده في بعض الترجمات بيترجموها الأحد، وأن لا إله إلا الله الأحد، ده في النص بتاع بولس في كورنثوس، وفي نص بتاع مرقس لما قال له جيدا يا معلم بالحق قلت لأن الله أحد. هل هم فاهمين الكلمة دي بتدمر التثليث ولا لا؟ الناس المترجمين العرب دول لما حطوها في الترجمة، هل حطوها علشان يضللوا المسلم اللي هيقرأ الترجمة فيقول ده احنا زينا زيهم، ولا ما تفهمش يعني؟ لكن دي مشكلة ان هو يستخدم وصف ان الاله احد في الكتاب عنده وهو بيعتقد بالتثليث، لان الاحادية والصمدية ضد عقيدة التثليث والبنوة والكلام اللي هم بيقعدوا يقولوا ده. ان في علماء كثر قالوا ان في سورة الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد، لذلك اللي جاي بعديهم مبني على الاساسين دول، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لان الله احد ولانه صمد. فاحد يعني الواحد الذي لا يتعدد ولا يتجزى، والصمد الاله الكامل مطلق الكمال فلا يحتاج والكل يحتاج اليه، فبالتالي لم يلد لانه مش محتاج للابن ده اصلا. وفي ايات رائعة جدا بتوضح ان كون ان انت تنسب لله انه ولد، ان احنا قلنا ان في اوصاف، في بعض الفرق قالت ده ابن بالتبني، وفي بعض الفرق قالت ابن مولود لله، وده اللي قاله الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت في قانون الايمان بتاعهم، المولود من الاب قبل كل الدور. الله عز وجل قال ولم يكن له ولي من الذل. لو تقرأ في تفسير الآية دي فيها كلام كتير، ان مجرد ان يكون معاك حد انت كشركة، ده معناه ان انت محتاج، والاحتياج ده بيعبر عن ضعف، ان انت لو كنت تقدر تقوم بالموضوع لوحدك ما كنتش خدت حد معاك. فاهم ازاي؟ فبرضو نفس المعنى، ان كون ان الاله له ولد ده في حد ذاته بيدي ان الاله عنده احتياج، ايا كان الاحتياج، حتى لو وصلوا لدرجه تافهه بيقول لك الاله بيحب في الابن والابن بيحب فيه والبيحب في الروح القدس، او بيكلموا بعض وبيشبهك، يقول لك انت كانسان لو اتحبست حبس انفرادي هتتجنن، عاوز حد تتكلم معاه وتسال. انت وصلت الاله لهذا المعنى، ان الانسان الناقص اللي محتاج اللي يحتويه ويتكلم معاه، خليت الاله زيه ايا كان، حتى لو قال لك عشان يفدي العالم، ده مع كده ان الاب مش قادر يفدي، مش قادر يغفر بنفسه، ليه محتاج ابن؟ ما لو كان الاب قادر يخلص الموضوع لوحده كان خلصه. طب الاب قادر، يبقى دي تمثيليه يعني، حاجه ملهاش لازمه، منظره بتحصل، في سبب، السبب ده هو احتياج وراء نقص. علشان كده دايما فقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، مش محتاج. المسيحيين ما بيفهموش المعاني الواضحه دي، انا مش فاهم، انا حاسس ان احنا كمسلمين مقصرين في المعاني للمسيحيين، بحيث ان يجي مسيحي، عارف انت اللي بيقول لك، والدي دايما بيستخدم الوصف ده، تنبلغ، احنا بنسمع القرآن ليل ونهار، انت هتعرفنا، ما انت مش فاهم حاجة، حمار، بنقول لك سبحانه هو الغني وانت مش قادر تستوعب ان يكون ان الاله ولد ده بحد ذاته بيضفي نقص وضعف وذل للاله. يعني المسيحي وصل لدرجة ان التكليف بالنسبة له حاجة جدا، ويكون ان الاله له ولد دي حاجه ما فيهاش اي مشاكل. مش شايف بشاعه الكفر لما الله عز وجل يقول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. دايما كنت بعلم الاخوه المسلمين لما تيجي تذكر هذا الكفر، للاسف في بعض المسلمين بيحكوا كده عن العقيده المسيحيه والكفر اللي هم واقعين فيه وقلبه في ثلاجه، يعني كانه بيحكي حاجه عاديه. استشعر في قلبك عظمه الكفر ده اللي هم قايلينه، دي مش حاجه بسيطه. ويعني دايما راعي قلبك، لو حسيت ان الامر ده بالنسبه لك بقى عادي وان انت بتقدر تطلع على الكفر ده وتقراه وحاجه جميله وتتصفح في كتبهم وقايم نايم بتقرا وده مش مؤثر فيك، انت عندك مشكله. في اليوم اللي تحس بخنقه وانت بتقرا في كتبهم وبتضغط على نفسك بالعافيه، اعرف ان انت كويس. كان في ناس للاسف، انا كان عندي مشكله رهيبه في كتاب اسمه المسيحيه في الاسلام، المسيحية في الإسلام، عاوز يطلع لك المسيحية من داخل القرآن والسنة والكلام ده. ده كتاب مشهور جدا وأكاد أجزم أنه بيدرس في كل الكنائس. بنلاقي مسيحيين كأنهم استنباط كده، بيطلعوا بنفس الكلام اللي هو موجود في الكتاب ده. الكتاب ده طلب أن احنا نعمل عليه رد، أنا ما قدرتش أكمل رد على الكتاب كامل، أنا قلبي كان بيوجعني حقيقة وأنا قاعد بقرأ الكلام. الراجل اصلا متخلف عقليا وجاهل، تقريبا هو مات يعني خلاص، الراجل ده اسمه ابراهيم نوقة، وبقى يعني اي كلام عجيب، حاطط كل الكفر اللي عنده وقال لك القران بيقول بيه، فشيء عجيب يعني. طيب احنا كل الكلام ده قلناه علشان خاطر النص اللي احنا بنحكي عنه ده في زيه في انجيل مرقس، مش بيقول فيه بقى لا تسرق لا تزني، لا بيقول لان الله واحد، ونص تاني بيقول حسنا يا معلم بالحق قلت ومش عارف ايه، واسمع اسرائيل الرب الهنا رب واحد، فدخلنا في موضوع التثليث والبنون. المهم هنا خلاص اثبتنا ان المسيح قال ان الحياه الابديه هتدخلها بالاعمال. الراجل ده قال للمسيح ايه؟ عز بس اطلع الهايلايتر بتاعي ده. قال للمسيح الكلام ده كله نعرفه من زمان. النص بيقول ايه في العدد رقم 20؟ قال له الشاب هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. النص ده بيعطي دلالة ان اسس العقيدة معروفة من زمان، والمسيح ما جاش بحاجة جديدة في هذه العقيدة. انت عاوز تعرف ازاي تدخل الجنة، ده من زمان احنا عارفين ازاي ندخل الجنة، ما تجيش انت دلوقتي تقول لي تؤمن بالاله المتجسد اللي فداك على الصليب، ايه الكلام الفاضي. الغريب بقى يعني في نصوص في نفس القصة دي، المسيح بيذكر الوصايا وبيقول ان حوالين الوصايا دي الناموس كله والانبياء بيتكلم عليه، يجي المسيح يقول لك لا، ده من اول التكوين للرؤية بيتكلم عن المسيح اللي هيجي يموت، المسيح اللي هيجي يموت على الصليب، من اول التكوين للرؤية بيتكلم عن الموضوع ده، ويقول لك الانبياء بتوع العهد القديم اللفظة اللي بيستخدموها ماتوا على رجاء القيامة ولا الصلب ولا يعني هم عندهم عقيدة، والاخي كان لسه بيكلمني فيها من شوية، ان اصلا ادم اخطأ وكل ورث الخطية فكله هيدخل جهنم. الناس دي ماتت خلاص قبل ما المسيح يجي، بيروحوا فين؟ المسيحيين بيعتقدوا على خلاف، هل بيروحوا مكان انتظار زي محطة الاتوبيس كده يشوفوا هنروح على الجنة ولا هنروح على النار؟ ده في بعض المسيحيين بيقولوا كده، في بعض المسيحيين التانيين بيقولوا لا دول بيروحوا الجحيم بما يعني. وطبعا الكلام ده بيعارض نصوص كتابية اللي المسيح نفسه بيحكي عن قصة العازر ده، وأشرنا إليها قبل كده وقلنا أن في آيات قرآنية زيها بالظبط، لما العازر ده والغني الفقير ده كان عاوز ياكل والغني سابه ما أكلوش، راح مات والغني ده مات، العازر ده راح فين؟ لحضن إبراهيم عليه السلام. طب ده كان قاعد في النار؟ كانش قاعد في النار، كان قاعد في الجنة. والراجل الغني ده اتحدث في نار جهنم وراح يترجى، قال له اجعل العذر يبل طرف اصبعه بماء عشان يبرد لساني عشان انا متعذب في اللهيب. فالقصة اللي عقيدة المسيح ان كل ورث الخطية كلهم هيتحدفوا في النار، وبعدين هيجي المسيح وعندهم عقيدة يقول لك بعد ما المسيح اتصلب هبط اولا الى الهاوية. المسيح نفسه بيقول ان هو ولا افلام هيركليز. انا شفت فيلم كان فعلا فيه القصة دي، ان هو عشان يعمل حاجة معينة لازم ينزل اللي هم بيسموه بالانجليزي الاندر وورلد او ارض الاموات او الجحيم، عارف انت القصة. بارت ايرمان كان بيشرح الموضوع ده، يقول لك في ناس كانوا بيعتقدوا ان الكون ثلاث طبقات. يعني الكون ثلاث طبقات، يعني الطبقة اللي في النص دي الدنيا اللي احنا عايشين فيها، الطبقة اللي فوقها دي الجنة والسماوات، والطبقة اللي تحتيها نار جهنم. كان عندهم التصور ده، فهو والإغريق كان عندهم التصور ده اللي هو انت تنزل في بطن الارض دي جهنم. حد شاف كرتون توم اند جيري قبل كده؟ كان فيه قصة يقول لك مات واتحدف في النار وشاف الدنيا مش عارف بيتعذب لما عمل حاجة وحشة في الفار، وبعدين لا طلع بأسانسير للجنة. ده فكر اصلا مسيحي، فكر اللي هو الثلاث طبقات ده. ماسك نفسك بالضحك. لا اصلا ده فعلا عقدت. فهم بيعتقدوا بقى ان المسيح نزل قعد ثلاث ايام في الجحيم بيعمل ايه؟ بيحرر بقى الناس اللي ماتوا على رجاء القيامة، واخيرا بقى هنطلع بقى من جهنم اللي احنا محبوسين فيها دي، وهندخل بقى الملكوت عشان المسيح فدانا على الصليب. ايه؟ نزل الاله المتجسد. ده هم بيدعوا الكلام ده. يعني في نص بيقول لك واحد اسمه واحد من العشارين دول، زكى العشار، كان اسمه زكى. القصة مش عارف فوتنا عليها ولا لا، وكده نفوت عليها. المهم زكى ده كان راجل قصير، فطلع فوق النخلة علشان يشوف المسيح جاي ولا مش جاي. المهم لقاه، فراح نزل من على النخلة وقال له تعالى انت هتقعد عندي النهاردة انا هضيفك. فراح المسيح انبسط منه قوي وقال له اليوم حصل خلاص لهذا البيت، يعني خلاص اتخلصوا، حصل له خلاص. وعلى فكرة في نصوص هنفوت عليها في انجيل لوقا فيها وصف تفصيلي لمعنى كلمة الخلاص، ملهاش علاقة خالص بصلب وفداء ولا الكلام ده كله. فهو بيقول له اليوم حصل خلاص. بيجوا يقولوا ايه؟ اصل زكى العشار ده كأنه خد شيك قابل للصرف في يوم الصلب، فهو معاه خلاص الشيك بس ما يقدرش يصرفه غير يوم ما يتصلب المسيح. فهم بيعتقدوا ده، ان الناس الابرار اللي ماتوا قبل كده معاهم الشيك ده ومستنين بقى يصرفوه ايه يوم المسيح قام من الاموات. شوية بيقول كده شوية بيقول كده. فهنا المهم بيقول قال له شاب هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. يعني العقيدة ثابتة من زمان وما جبتش حاجة جديدة يعني. فالمسيح عليه السلام شاف ان ده شاب غني، فقال له انت عشان معاك فلوس كتير ليك حالة خاصة بقى. فالمهم قال له انت تدي فلوسك للفقراء. الغني ده قال لك لا يا عم انا ماليش في الحوار ده، انا فلوسي بحبها، فما رضيش يدي فلوس. في بقى نص هنا بيقول واقول لكم ايضا ان مرور جمل من ثقب ابرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت الله. فان ده تقريبا في حديث زيه يعني آية. حتى يرد الجمل في سم الخياطة، التعبير المثل يعني، بس هنا مخصصة للأغنية دي غير الآية القرآنية. ما ربنا يبقى ايه يعامله بما يستحق. المهم كان في بس تعليق بسيط على النص ده. النص ده بيقول ان مرور جمل من ثقب ابره. في بعض المخطوطات بيقول لك مرور حبل من ثقب ابره. جه واحد مسيحي مدلس، ومدلس يعني ايه؟ يعني عارف الحق وهو بيكتمه لغرض معين. قال لك انا هجيب لك مثال يوضح لك مدى تفاهه التحريف اللي حصل في الكتاب، وانه غير مؤثر على الاطلاق، والمعنى بيفضل ثابت. قول، يجيب لك مثال النص ده. عندنا مخطوطات بتقول مرور جمل، ومخطوطات تانية بتقول مرور حبل. ايه سبب التحريف؟ اصل كلمة جمل في اليوناني كاميلون، زي كامل اللي جاي منها انجليزي كامل، جمل كاميلون. وكلمة حبل في اليوناني برضو كاميلون، بس حرف مختلف عن حرف بينطق بنفس النطق تقريبا. واحدة منهم بحرف الايتا، ودي بتتنطق كاميلون ايطالة شوية، والتانية ابسلون بتتنطق كاميلون على طول. فقال لك الناسخ اتلخبط ما بين الحرفين، وده غير المعنى، غير من جمل لحبل. بس انت فاهم النص، ما زلت فاهم النص وعارفه والمعنى محفوظ رغم انه حصل تحريف. اهو ده انواع التحريف اللي حصل في الكتاب. ده كلام فاضي. هو اي نعم، ممكن دي تكون قضية تحريف هبلة ما ومش مؤثرة، زي ما في نص تاني بيحب دايما يستخدمه الدكتور منقذ سقار. في نص بيقول لك المسيح بيكلم اليهود على موضوع يوم السبت، فبيقول له انت لو ابنك سقط في النهر في يوم السبت مش هتنزل تنقذه؟ فالمخطوطات مختلفة ما بين ابنك وحمارك وحاجات كده مختلفة، او ثورك ومش عارف ايه. فالدكتور منقذ بيحب يقول لك يعني الناسخ مش قادر يفرق ما بين راجل وحمار كده، يعني بيحب اللي هي بيبين سخافة النساخ يعني. فالمهم ممكن يكون في تحريفات غير مؤثرة، لكن لو انت شخص امين ودارس فعلا المخطوطات والنقد النصي وعارف اللي حصل في الكتاب، لازم بقى توضح زي النصوص اللي تم تغييرها علشان يحذفوا عقائد المهرطقين من الكتاب. بارت ايرمان عامل كتاب اسمه The Orthodox Corruption of Scripture، التحريف الارثوذكسي للكتب المقدسة، جايب فيهم 150 نص هو بيثبت فيهم ان النصوص دي تم تحريفها من اجل مشاكل لاهوتية ومشاكل خريستولوجية ومش عارف ايه. ما قلتش انت الكلام ده ليه؟ فأو ممكن يكون ده مثال عبيط حصل تحريفه ومش مؤثر في المعنى. لكن لما يجي نص يقول اتؤمن بابن الانسان وتحولها لابن الله، يبقى انت كده نصاب وضلالي. لما يجي يقول لك وانا قد رأيت وشهدت ان هذا هو مختار الله، تغيرها تخليها ابن الله، يبقى انت نصاب وضلالي. فللأسف الكنيسة بتدرب المسيحيين على التدليس والغش والخداع بأمثلة محفوظة. يعني انا قابلت مسيحيين استنبا الكنيسة بتحفظه، ويبقى عارف يوناني وكل حاجة، بس هو مش حافظ غير الأمثلة دي اللي بتتحفظ له عشان يدافع عن الكتاب. وقابلت مسيحيين تانيين كانوا بيعملوا في مجال النقد النصي وسابوها لما لقوا ان الموضوع ما منوش رجع. يعني هفضل ادرس ليه في المجال وانا في الاخر مش هقدر اوصل للي انا عايزه؟ فللأسف المفروض يتحروا الامانة العلمية في مسائل زي كده. ويعني كان في تسجيل بمناسبة التحريف، تسجيل للقمص عبد المسيح بسيط من أكبر الكذابين، طالع على قناة فضائية وبيتكلموا على مسألة تحريف الكتاب، وجايب جنبيه يوسف رياض وبيتكلموا المخطوطات اتحرفت ولا ما اتحرفتش، والتحريف حاصل قد ايه، والكتاب ده نقدر نعتمد عليه ولا ما نقدرش نعتمد. ف فعبد المسيح بسيط يقول لك انا نقلت من العلماء المعلومه دي، مش انا اللي بقول ده، العلماء قالوا ايه. معلومه ايه دي؟ لو عدينا كل الاخطاء اللي حصلت في الكتاب المقدس بغض النظر عدد المخطوطات اللي نقلت الخطا، هنحسب ده خطا ونعده، هيطلع كم خطا حصل في الكتاب؟ 50. هم 50 خطا بس، 50 خطا. ده في علماء قايلين ان على الاقل معدل الاخطاء الحاصله في الصفحه، على الاقل 3 اخطاء في الصفحه، الصفحه الواحده. دول علماء يعني نفسهم حلوه. انت عمليا لو ربنا وفقك ومسكت اول صفحه من انجيل يوحنا مثلا او مرقس او متى في مخطوطه من مخطوطات مثلا السينائيه والفاتيكانيه، هتعدلك بتاع 7-8 اخطاء وتحريفات في الصفحه الواحده. في بنت مسيحيه اسلمت بسبب ان اول نص قريته في مخطوطه يونانيه لقيته متحرف، بتاع مرقس 1:1 بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله، لقيت كلمة ابن الله دي مضافة ما بين السطور في أول صفحة، أول نص. ودي نقطة أنا بتكلم عليها. أنا لو شخص دارس ببص على أول صفحة في إنجيل متى، فاكرين النسب والكلام ده، وقال لك من كذا لكذا 14 جيل، ومن كذا لكذا عدينا الأجيال لقيناهم مش 14، ومتى حذف جيل، وقلت لكم كنت بحذف أول صفحة في الكتاب، تعرف إن الكتاب ده متحرف وملعوب فيه. في إنجيل مرقس لو أنت ربنا فتح عليك في أول صفحة، هتكتشف إن فيه تحريف في أول نصين، ابن الله وكما هو مكتوب في إشعياء ولا الأنبياء. في لوقا ده هو بيبتدي وبيقول لك إنه متألف أصلاً، وش يعني. فمعظم كتبهم كده، ويجي يتهم المسلم يقول لك انت خايف تقرا الانجيل، تاخد الانجيل ده كلام ربنا، ده اللي هو بقى العكس اللي الكفار كانوا بيقولوه على القران، ان هم ما كانوش بيسمعوا القران وبيقولوا عليه سحر ومش عارف ايه، يجي هو يتهمنا بان احنا كده مع الاناجيل بتاعتهم، احسن خايفين نتاثر ولا هنتنصر على نفسنا لما نقرا الكتاب. ده كلام فاضي. انا عمري ما يعني شفنا ناس تنصرت، وشفنا مسيحيين اسلموا وارتدوا واسلموا، قصص كتير شفناها في حياتنا. عمري ما شفت حد قال انا داخل المسيحيه عشان انا قريت الكتاب والكتاب ده فيه نصوص، بالعكس ده 3/4 نصوص اللي بنقراها ضدهم اصلا. يعني انت لو جبت مسلم يقرا الكتاب من غير انت ما تشرح له المسيحية ولا حاجة، عمره ما هيطلع من الاناجيل بالعقيدة المسيحية، عمره. اما يبقى يتنصر ازاي لما يقرأ كده؟ كلام فاضي. فكل القصص دي في التحريف قلناها عشان خاطر موضوع الجمل، وربنا يجازي عبد المسيح بسيط بحسب عمله. ماشي. فالمهم قالوا له إذا من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع قال لهم هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. المهم في العدد رقم 28. في النص رقم 28 بيقول الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد. في نقطة هنا يعني في النص رقم 27، الراجل الغني ده مرضيش يتبع المسيح، فبطرس بيقول له طب احنا بقى اتبعناك بقى لينا ايه يعني لما اتبعناك؟ في العدد رقم 27، ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ قول لنا بقى احنا لنا ايه في الجنة بقى، ولا جزائنا هيكون ايه عشان تركنا كل شيء واتبعناك؟ فبيقول الحق اقول لكم انكم انتم الذين تبعتموني في التجديد. وما عرفش ايه المقصود بكلمة التجديد وابحثوا عنها. متى جلس ابن الانسان على كرسي مجده تجلسون انتم ايضا على 12؟ هو ده من ايه؟ تجلسون انتم ايضا على 12 كرسيا تدينون. احنا قلنا الكلام ده قبل كده ومش عاوز، ده انت فاتك يا ابراهيم فيلم حكيتهم اخر مره على حته ان ملكة سبأ هتدين، وحكيت بقى دخلت لك ملكة سبأ واتكلمنا عن سفر أخنوخ وحكينا فيلم كبير يعني. المهم المسيحيين بيقولوا دليل على ألوهية المسيح ان هو هيدين. طب ما في كتير اتقالوا ان هم هيدينوا، من ضمنهم نصر. النص بقى اللي المسيحيين مش بيحبوه النص رقم 29: وكل من ترك بيوتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امرأة او اولادا او حقولا من اجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الابدية. والنص اللي انا بحبه: ولكن كثيرون اولون يكونون اخرين واخرون اولين. ما انا شرحت قبل كده. مثل الكرامين ده، المثل ده ما حديث زيه بالظبط. فهنا النص ده، النص رقم 29 بيقول ان انت سبت حاجات حسية في الدنيا علشان الاتباعي، فانت هتجازى زيها في الحياة الابدية باضعاف مضاعفة، اللي هي نفس المعنى اللي في سورة البقرة، اللي هي الآية لا انا مش قصدي على الضعف، قصدي على ان ده في اول سورة البقرة، اللي هو بيقول الله عز وجل بيقول ان الحاجة اللي احنا شايفينها في الجنة احنا شفنا زيها بس هي مش زيها، وأوتو بيه متشابه، اللي هو يعني زي اللي انت كنت تعرفه بقى في الدنيا، بس بقى حاجة افضل واحسن واجمل بكتير جدا، وأوتو بيه متشابه. فهو نفس المعنى، انت تركت حاجة تاخد زيها بس افضل منها بكتير. مثل الفعلة في الكرم ده مثل كله مطابق للي احنا نعرفه كمسلمين، ان هو بيقول في العدد رقم 9، نيجي ثواني: اذهبوا انتم ايضا للكرم فتأخذوا ما يحق لهم، فلما كان المساء قد صعب ادفع الفعل واعطيهم اجرا ممتنا. فجاء اصحاب الساعة 11. المهم هو قسم كذا حد، نقراها من الاول: فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعل لكرمه، فاتفق مع الفعل على دينار في اليوم، دول أول ناس، على دينار واحد، وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج نحو الساعة 3، دي الجماعة تانية، ورأى آخرين قياما في السوق بطالين، يعني قاعدين من غير لا شغلة ولا مشغلة، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم، دي مجموعة تانية، وخرج أيضا نحو الساعة 6 والتاسعة وفعل ذلك. ثم نحو الساعة 11 خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم: لماذا وقفتم هاهنا كل النهار بطالين؟ يعني دول جايين في آخر النهار خالص، آخر ناس خالص خالص. خد بالك دي فيها إشارة آخر النهار. يعني هو بيقول لماذا وقفتم هاهنا كل النهار، فيها إشارة أن فعلا آخر الزمان، أمة آخر الزمان يعني. قالوا له: لأنه لم يستأجرنا أحد، ما جلناش حد قبل كده. ده برضو معنى موجود، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل في ناس ما جلهمش حد قبل كده يعني، لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادعوا الفعلة واعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. يعني آخر ناس خالص هم بقى اللي هياخدوا أجرهم الأول، وهم اللي ما هو ده معنى فإن ملكوت السماوات الجنة والحساب، يعني ده المثل، ان الاخر خالص هم اللي هيجازوا الاول وهم اللي هيدخلوا الجنة الاول. طيب: فجاء اصحاب الساعة 11 واخذوا دينارا دينارا، فلما جاء الاولون اللي استأجرهم في اول النهار في الاول خالص، ظنوا انهم يأخذون اكثر عشان بقى اشتغلوا في الحر وبداية النهار والكلام ده، فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا، وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت. قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة. ساعة واحدة ده بيعطي معنى ان دول جايين في اخر الزمان خالص، يعني اخر امة خالص، يعني ما لحقوش يعملوا حاجة. وقد سويتهم بنا، هنا النص بيقول سويتهم بنا، اعتقد ان الحديث ان احنا خدنا الضعف تقريبا. ايوة ضعف الضعف هنا انا اعتقد ان الحديث بيقول ان اخر امة كانوا تلت فرق، لكن الاخر خد الضعف اكتر من التانيين، فهم ما تذمروش علشان المساواة، لا تذمروا عشان خدوا اجر اعلى من الاوائل. هؤلاء الاخرون عملوا ساعة واحدة وقد سويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فاجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، اما اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك لا واذهب، يعني ما فيش ظلم ولا اي شيء، انت اتفقت معي على اجرة وانا اديت لك اجرتك زي ما اتفق. او ما يحل لي ان افعل ما اريد بما لي ايه؟ لا سؤال. او ما يحل لي ان افعل ما اريد بما لي، دي بتفكرني بالآية اللي هي بتقول وكانوا يستفتحون من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الظالمين. ليه كفروا؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على ما يشاء من عباده. فالله عز وجل اختار الأمة دي، انت ايه اللي مزعلك يعني؟ فهو حقد وحسد بالنسبة له. نعم. فهنا دي او ما يحل لي ان افعل ما اريد بما لي، ام عينك شريرة لاني انا صالح. هكذا يكون الاخرون اولين والاولون اخرين، لان كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. يعني ايه كثيرين يدعون؟ لا يعني الدعوة اتبلغت لناس كتير، بس مش كل اللي وصلت لهم الدعوة هيدخلوا الجنة. ايه مولانا؟ او ما يحل لي ان افعل ما اريد بمالي، ده تحريف ازغندونة منه. تحريف يعني ده هو ممكن ما يكونش تحريف، ده على فكرة تفضل مولانا النقطة دي حلوة. النص بيقول او ما يحل لي ان افعل ما اريد بما لي، في النص عنده بمالي يعني بفلوس، يعني حر اعمل اللي انا عاوزه بفلوس. دي غلطة تعتبر غبية جدا، لان المفروض انت بتترجم اصلا من لغة يونانية، فما تحصلش معاك مشكلة في مسافة ولا ما فيش مسافة. بس المشكلة دي مشكلة تقسيم الكلمات وتحط مسافات ما بين الكلمات، دي مشكلة موجودة في المخطوطات اليونانية. ان المخطوطات اليونانية مكتوبة بطريقة ان المخطوطة متقسمة عواميد زي كده، بس الحروف اليوناني في المخطوطة كلها capital letters، حروف كبيرة، وما فيش اي مسافات ما بين الكلمات في كل المخطوطة. بارت إيرمان، وأنا هشرح الكلام ده في المحاضرة بتاعت شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، كان أشار للنقطة دي واستشهد برسالة الراعي لهرماس. كان في قصة إن مش عارف هرماس ده كان واحد وظهرت له الكنيسة على شكل امرأة مش عارف مين وقعدت تكلمه، والمهم تقريبا قالت له اقرأ حاجة، فقال لها أنا مش عارف أقرأ. ليه مش عارف يقرأ؟ انه مش عارف يفرق الكلمات عن بعض، لان كل الحروف لازقه ببعضيها. فدي كانت مشكله ان انت ممكن تقرا الكلمه باكتر من طريقه. بروس ميتزجر اللي هو استاذ بارت ايرمان بيدي مثال رائع جدا. كان بيكتب جملة بالانجليزي كلها كابيتال وما بيحطش مسافات ما بين الكلمات. المهم هي الجملة، الجملة هي أصلا مفروض مش هتظهر، هتظهر المفروض هو كاتب God is وبعدين بقى في K-N-O-W. الجملة دي ممكن تفرقها بمعنيين، God is وبعدين N-O-W now وhere H-E-R-E بمعنى ان الاله موجود هنا، وممكن تفرطها God is no N-O where W-H-E-R-E يعني الاله ملوش وجود. فده مثال ضربه عشان يوضح المصيبة اللي حصلة في مشكلة المخطوط. اي نعم الاخ دي ترجمة البورسعيدية واتلخبطت في كلمة بمالي، خلوها بمالي، لكن دي فعلا مشكلة موجودة في المخطوط. طيب يسوع ينبئ بموته وقيامته. الجزء ده يعني احنا حكيناه قبل كده ووضحنا بس نقطة مهمة، ان المسيح بحسب ادعاء الاناجيل لما جه يقول الكلام ده ما قالش ان ده له علاقة بالكتب وما لهش علاقة بالنبوات، هو قال ده ينبغي ان يحدث، حاجة يعني كأنها مكتوبة عليا، فاهم ازاي؟ وشبهناها بقصة ابراهيم عليه السلام كنوع من انواع الاختبار، انه لازم عليه يذبح ابنه، فهو عارف ان لازم يعمل كده. طب لما وصل لانه هيذبح ابنه فعلا ايه اللي حصل؟ ربنا فدى اسماعيل عليه السلام بكبش عظيم، بذبح عظيم. ففي اخوة بيقولوا ممكن يكون نفس السيناريو، ان الله عز وجل ابتلى المسيح عليه السلام بده ان هم هيعذبوك ويجلدوك ويسلبوك، وصل بقى لوقت الابتلاء نفسه وربنا نجاه زي ما حصل مع اسماعيل عليه السلام. فهنا اهم حاجة ان ما بيستشهدش بنصوص وما بيقولش ان ده ما نبوة او علشان اطبق نبوات او الكلام ده كله. طلب ام ابن زبدي الامم اللي هم دي نقطة ممكن تبحث فيها. فهنا في طلب ام ابن زبدي العدد رقم 20، حينئذ تقدمت اليه ام ابن زبدي. مين ابن زبدي دول؟ اللي هم مفروض يوحنا التلميذ واخوه مش فاكر اسمه ايه، وبيطلق عليهم ابني الرعد. المهم يعني ايه؟ هم اللي طلبوا مش امه؟ ممكن يكون ده تناقض موجود يعني. المهم هنا بيقول فقال لهما ماذا تريدين؟ قالت له قل ان يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك والاخر عن اليسار في ملكوتك. فاجاب يسوع لستما تعلمان ما تطلبان. النصوص القادمة دي عليها خلاف في المخطوطات، هل هي موجودة ولا مش موجودة؟ أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قال له نستطيع. دلوقتي أن تشرب الكأس التي سوف أشربها دي مفهومة، ممكن أتباع المسيح مصيرهم يموتوا في سبيل دعوتهم. طب يعني ايه ان تصطبغ بالصبغة التي اصطبغ بها انا؟ دي يبحثوا فيها. قال له نستطيع. فقال لهما اما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي اصطبغ بها انا تصطبغان. فقال لهم ده انتوا هتشربوا الكأس فعلا، وهو ده الصوت ده من ايه بزر؟ من المايك ده؟ طيب. قال لهم بقى أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه، ليس لي، دي حاجة مش في سلطاني مش في ملكي. الإله يقول كده؟ الإله يقول كده مولانا؟ إلا الذين أعد لهم من أبي، يعني دي حاجة بتاعت الأب بس أنا ماليش فيها. فهو بيتكلم على موضوع دخول الجنة ومكانك في الجنة، وإحنا عاوزين نبقى رفقائك في الجنة، المعنى ده. فقال لهم لا، دي حاجة أنا مش بتاعتي، ليس لي ده. خد بالك احنا وضحنا قبل كده كان في قصة مرقس قال ولم يقدر ان يصنع، فدي لفظة قوية، ما قدرش. في متى حرفها، ما قالش لم يقدر، قال لك انه بمعنى لم يفعل، يعني هو مرضيش يعني. فخد بالك اللفظ لما بيكون قوي ده تستخدمه وتشير اليه، ولما يكون في حالة تحريف تبرزه علشان توضح قوة اللفظة اكتر، ان هو ما كانتش عجباه لا يقدر. طب ليه ما كانتش عجباه لا يقدر وما تغيرها؟ علشان الاله ما يتقالش عنه لا يقدر. او ممكن حد يجي يقولك يعني انت كده تعب تعترف ان اللي كاتب انجيل مرقس ده بيقول بلوهية المسيح؟ لا، بس احنا قلنا موضوع الغلو في المسيح عليه السلام ده جه تدريجيا. فاكرين لما قلت المسيح في مرقس شفى مجنون واحد، متى بيقول مجنونين، مرقس بيقول دي كانت مريضة وهيشفيها، متى بيقول لا دي ميتة وهيحييها. فهو مش عجبال حاجات النون ودي الصغيرة البسيطة، عاوز يدي معجزات جامدة. فدي بداية الغلو، ده نوع من أنواع الغلو. لكن ده مش معناه ان الكاتب وقتها كان بيعتقد المسيح هو الاله نفسه اللي نزل على الارض. لكن المسيح بقى المسيحيين كملوا بقى على الطريق ده، فضلوا يغالوا لغاية ما سووه بالاله عز وجل. والمساواة دي بالمناسبة ما جاتش غير في مجمع نقيا. ونتحدى اي مسيح يجيب من العشر مجلدات بتوع اباء ما قبل نقيا ان الابن مساوي للآب، وإلا ما كانش أثناسيوس طلع عينه علشان يبتكر الكلمة دي هوموسيوس اللي هو بيترجموها واحد مع الأب في الجوهر أو مساوي الأب في الجوهر. فالمعلومة دي اللي بتدل على تمام مساواة الابن بالأب دي ما كانتش موجودة قبل كده، وحتى اللفظة ما كانتش مستخدمة قبل كده. ده يقال إن المسيحيين اتبعت لهم رسالة، انا مش عارف انهي اساقفة بالضبط، في ايام مجمع نقيا اتبعت لهم رسالة من احد من المهرطقين. فالمهرطق بيقول انتوا بعقيدتكم دي بتقولوا ان الابن مساوي للاب في الجوهر. راحوا خدوا الجملة من المهرطق وقالوها، ايوة هو ده ايماننا، مساوي للاب في الجوهر. فاهمين ازاي؟ يعني حتى هم ما اتطلعوش بيها من دماغهم يعني. طيب، فليس لي أن أعطي إلا الذين أعد لهم من أب. وده طبعا بيوضح قضية عدم المساواة، إن حاجة للأب مش للإبن، فدي الأقاليم مش متساوية. في نقطة هنا أنا كنت يعني أشرنا إليها قبل كده في النص رقم شفاء أعميين في أريحة، والقصة دي ذكرناها قبل كده. المهم في العدد 30 ارحمنا يا سيد، في العدد 31 ارحمنا يا سيد، في العدد 33 يا سيد. إيش معنى ترجموها هنا يا سيد؟ يعني النقطة اللي احنا أشرنا إليها قبل كده هي نفس الكلمة اليونانية، ساعات بيترجموها مرة يا رب أو ربي أو الرب، وساعات بيترجموها سيد او سيدي او يا سيد او اي حد. وشرحنا الحتة بتاعت بولس دي نقطة فاحشة في الترجمة، لو قلنا ان ظهر له المسيح على هيئة نور فقال له من انت يا سيد في الترجمة، قال له انا يسوع الذي انت تضطهده، قال له ماذا تريد يا رب؟ يجي المفسر يقول لك اصله قال له يا رب بعد ما عرف انه يسوع، لكن قال له يا سيد في الاول عشان ما كانش يعرفه، رغم ان هي الكلمه نفسها هي بس قبليها ترجمها يا سيد بعديها ترجمها يا رب. دي فقره من المضحكات المبكيات اللي بتعرفك ان الناس دي بتلعب في الكتاب وهي عارفه بتعمل ايه، وفيها ان هو عاوز يضفي ملامح قائدية في الكتاب. الامر ده حصل يعني من ايام المخطوطات اليونانية لغاية اللعب في الترجمات العربية. عشان كده برضو معلومة دي بكررها بس بحب اقولها، يعني لو الواحد عاوز يجيب كتاب ويعمل كورس عن التحريف متكامل مش هيلاقي افضل من كتاب مقدس، ان جميع اشكال وانواع التحريف وقعت فيه. والمقولة المشهورة، والمقولة دي للأمانة العلمية في أخ اسمه أيوب المصري عامل كتاب اسمه البيان، مشهور على النت، كتاب إلكتروني هتلاقيه موجود في موقع الدعوة الإسلامية، كاتب عبارة إن من لا يؤمن بتحريف الكتاب المقدس لا يؤمن أصلا بالكتاب المقدس، كأنه عاوز يقولك إن أنت لازم تؤمن من أهم مواصفات الكتاب اللي أي حد مطلع على الكتاب عارفها، إن الكتاب محرف. فلو انت بتقول ان الكتاب مش محرف يبقى انت ما تعرفش حاجة عن الكتاب ومش مؤمن به. في الاصحاح 21 الدخول الى اورشليم، قال لك في العدد رقم 2 روحوا الى القرية التي امامكما فللوقت تجدان اتانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما واتياني بهما. إسراء والأتان هو ده معناه، انت هتدخل قرية هتلاقي أتان وجحش مربوطين. مربوطين يعني بتحد، صح ولا لا؟ يعني مش مطلوقين في البرية. يعني لو قلنا مثلا حمار مطلوق في البرية مش صاحب حد، لكن مدام حمار وأتان مربوطين في ركن، انت لو احنا عندنا في البلد حد رابط حمار هيجيبك هيقيم عليك الحد. فهنا فقال لك وان قال لكما احد شيئا، انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ فقول الرب محتاج. الواحد بيستعجب يا جدع، ما هو عمالين يترجموا الكلمة في 50 نص يا سيد، جم هنا ترجموها الرب بالتعريف وبعديها على طول كلمة محتاج. يعني ساعات كده تحس ان في غشاوة على عيونهم. المهم، فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي. لازم متى اي حاجة تحصل يقول لك قيل بالنبي. المهم بقى هنا ما دي ده تناقض موجود، هو دخل على جحش ولا جحش واتان، ولو هيدخل على جحش واتان هيدخل ازاي، راكب على الاثنين ازاي. في نص بيقول ان هو في نص بيقول ان هو راكب على الاثنين، هنفوت عليه ده اكيد. زي زورو كده، عارف فيلم زورو؟ ده علشان يحل المشكلة اللي احنا هنقع فيها دلوقت. هنا بيقول قولوا لابنات صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. فهنا ما التنائل ان هم اتنين. لما ترجع للنص ده في العهد القديم ونعرف منين النص ده موجود فين، قلنا فيه ادوات كتير، ممكن الترجمة العربية مشتركة يسوعية، التفسير التطبيقي في بالإيسورد، تقدر تعرف النص ده مقتبس منين، يقول لك الشاهد. يعني لما ترجع تقراه في العهد القديم تقريبا هتلاقي النص في العهد القديم بيتكلم عن حيوان واحد فقط مش اثنين. فدي مشكلة واقع فيها متى ومعترفين بيها، معظم العلماء معترفين بيها، ان هو ساء اقتباس النص وحرف النص، او هو غلط، او اي حاجة بتدل ان الكتاب ده بشري بيحتمل انه يكون فيه اخطاء، بدل ما ينقل النص صح حصل مشكلة. يعني يركب بعد شوية وده شوية. بس النص بيقول لك ايه، كلما قربوا من اورشليم يعني خلاص قربوا، مسافة كبيرة والمخلص عرب، المهم هنا في النص رقم 9 والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين أوصنا لابن داود. ايه أوصنا دي؟ ممكن تبقوا تشوفوها في ترجمات تانية يعني ايه أوصنا وليه ما ترجموهاش. أوصنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب أوصنا في الأعالي. النص بتاع مبارك الآتي باسم الرب احنا حكينا عنها قبل كده تقريبا في انجيل لوقا نفس القصة مذكورة، وحكينا قصة ان اليهود ما كانوش بيستخدموا لفظ الجلالة. في نص بتاع يوحنا بيقول انا اظهرت اسمك للناس، فدي كانت من ضمن مهمات المسيح عليه السلام انه يرجع لبني اسرائيل استخدام لفظ الجلالة اللي ربنا ابتلاهم ووداهم السبي البابلي، ولما راحوا السبي البابلي نسيوا لغتهم وهم اصلا ما كانوش بيستخدموا لفظ الجلالة وكانوا بيختصروها مشاكل كتير فضاعت خالص. فالناس المهم في الواقعة دي عمالة تقول مبارك الآتي باسم الرب. في انجيل لوقا تقريبا اليهود قالوا له خلي الناس دي تسكت، عمالين يقولوا باسم الرب يعني بينتقوا بلفظ الجلالة خلوهم يسكتوا. فراح المسيح قال لهم لو سكتوا الحجارة هتصرخ باسم الله يعني. فدي ده بيوضح المشكلة اللي كان واقع فيها اليهود. تعوزين برضو إبراهيم بيعمل مشاكل ده في التسجيلة. يا ريت تيجي توقف قصاد الكاميرا عشان يعرف أنا بتكلم عن مين بالمرة. طيب فدي بتوضح المشكلة. المهم بقى لما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ الناس بتسأل مين ده اللي داخل وعاملينه فرح والكلام ده. فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. احنا كنا جمعنا نصوص كثيرة جدا بتوضح ان كل الناس اللي حوالين المسيح كانوا بيقولوا انه نبي، مئات النصوص، ناقشنا نصوص كثيرة جدا. تطهير الهيكل بعديها على طول شجرة التين. قلنا ان من ضمن انواع المشاكل اللي موجودة في الاناجيل ان ترتيب القصص بتتغير، فهتلاقي ان متى هنا قال لك انه طهر الهيكل الاول وبعد كده راح يشوف ايه حوار شجرة التين. فاناجيل تانية قال لك لا ده هو كان جوعان وراح لشجرة التين وبعد ما خلص الموضوع ده ولعن الشجرة راح طهر الهيكل. وفي برضو مشكلة في تطهير الهيكل مذكورة في انجيل يوحنا لكن مبكرا جدا في حياة المسيح. وهنا القصة في اواخر حياة المسيح خلاص، احنا في الاصحاح 22 يعني خلاص الموضوع بيختم. فده دفع بعض الناس اللي هم بيحاولوا يوفقوا ما بين الاناجيل ان هم يقولوا انه طهر الهيكل مرتين وبيخترعوا قصة علشان خاطر يحل المشكلة. فالمهم ده تطهير الهيكل، وقال له بيت أبي بيت تجارة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص والكلام ده كله. هنا برضو في النص رقم 16 بيقول وقالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء؟ بيقولوا له أوصنا لابن داود مش عارفين. فقال لهم يسوع نعم، أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ ابقوا جيبوا النص ده وشوفوا النص ده موجود فين وسياق النص بيتكلم عن ايه، وهل ده في صالح المسيحيين ولا مش في صالحهم. لان احنا قلنا قبل كده قليل النصوص اللي المسيح قال او يعني اشار ان النصوص دي عني، وغالبا لما بنرجع للعهد القديم بنلاقيها ضد معتقد المسيحيين، خصوصا الجزء بتاع لانه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. لما ترجع لنص المزامير تلاقي ان النص بيقول ان الاله هينجي المسيح ويرفعه للسماء ومش هيموت والكلام ده كله، هذا المسيحين ما بيرضوش بيه. شجرة التين تايبس وحكينا القصة دي قبل كده. هنا السؤال عن سلطان يسوع. في العدد رقم 23 بيقول ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين بأي سلطان تفعل هذا. يعني هم عارفين أن المسيح له سلطان بس عاوزين يعرفوا يعني، لأن في بعض الناس قالوا له برئيس الشياطين يخرج الشياطين. فهنا بيقول من أعطاك هذا السلطان؟ يعني السلطان ده أصلا مش من عندك، انت اكيد جايب السلطان ده، لكن الحوار بقى هل هو من الاله الحقيقي ولا السلطان من الشياطين او كده. هنا المسيح ما قدمش اجابة صريحة، وهعلق على الموضوع ده حالا، لكن في نصوص تانية المسيح وضح صراحة ان دفع الي السلطان ده مش من عندي، وان في نص في انجيل يوحنا بيقول والان علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، وكان بيكلم وقتها الآب في الصلاة اللي موجودة في آخر إنجيل يوحنا. ففي نصوص كتير بتوضح أن السلطان ده من الله الآب. هنا بيقول من أعطاك هذا السلطان؟ المسيح مرضيش يجاوبهم إجابة مباشرة، فأجاب يسوع وقال لهم وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة. من الآخر يعني كان بيقول لك هي كلمة واحدة، وده أسلوب يعني أجيب عن سؤال بسؤال، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ دي تحس إن كأن في يعني إشارة مخفية إن يوحنا المعمدان كان نبي وكان سلطان من السماء، وإنتم ما كنتوش بتأمنوا به وكنتوا تضطهدوه، وقيل في الأناجيل ان انتوا قطعتوا راسه، فاذا انتوا ما امنتوش باللي قبل ايه الفايدة لما انا اقول لكم ان انا سلطاني من السماء او من الله؟ فاهمين المعنى؟ فهنا بيقول معمودية يوحنا من اين كان؟ اه بيحرج من السماء ام من الناس؟ ففكروا في انفسهم قائلين، وكاتب الانجيل عرف ان في نفسهم منين؟ ده سؤال على الهامش يعني اكيد. إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ هل أنت لو اعترفت أنه من السماء طب أنتم ما يؤمنتوش ليه به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي. ودي ترجمة خاطئة، هي مش مثل نبي، هو نبي نبي. الشعب كان مش مثل نبي، ده يدي لك احساس يعني مقام ومقام نبي بس هو مش نبي فعلا. لا دي ترجمة خاطئة، الترجمات التانية ما بتقولش كده. فهم اليهود خافوا، احنا لو قلنا انه من السماء هيدنا، ولو قلنا ان مش من السماء الناس هي اللي هتيجي علينا لان هم عارفين انه نبي. فاجابوا يسوع وقالوا لا نعلم. فقال لهم هو ايضا ولا انا اقول لكم. زي يوحنا زي ده المعنى. مثل الابنين، مثل الابنين ده مش مشكلة عندنا، مثل الكرامين ده شرحناه قبل كده بالتفصيل، وده بيحكي ودي لو جيت في العدد رقم 45 ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسين أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم. تكلم عليهم في ايه؟ ان سينزع منكم وتعطى لأمة اخرى. ده من ضمن الاسباب اللي هم كانوا عاوزين يقتلوا علشانها المسيح. واذ كانوا يطلبون ان يمسكوا، كانوا من الدين، انت ازاي تقول ان احنا النبوة هتتشال مننا؟ بص نفس اللفظة اللي اتقالت عن يوحنا لانه كان عندهم مثل نبي، دي برضو ترجمة خاطئة. فدي احنا شرحناه قبل كده وقلنا الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمار. في نقطة ربع قعوار كانت علقت على النصوص دي وقالت إن هي درست موضوع حجر الزاوية، فقالت معلومة بالنسبة لي منطقية لكن أنا ما درستهاش يعني. قالت النص بيتكلم عن حجر الزاوية بمعنى انه في بيت وده حجر ركن رئيسي في البيت، لكن مش هو اخر حجر في البيت، واخد واخد بالك؟ فهنا بتقول ممكن النص ده اللي موجود في المزامير فعلا بيتكلم عن المسيح اللي هم هيرفضوا المسيح ومش هيقبلوه. اليهود ما عملوش بالمسيح ولا اتبعوه، فرفضوا المسيح. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو بقى اللبنة الخاتمة في البيت. ده رأي الأخت ربع قعوار، أنا بنقله ليكم ممكن تبحثوا فيه، لأن كده ولا كده بأي تفسير النصوص أصلا في المزامير مش في صالح المسيحين أصلا. فسواء أصل خد بالك، هو بيقول الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. أنا بعترض على التفسير ده بسبب توصيف الحجر، لأن في نصوص تانية قال لك اللي هيسقط عليه الحجر لو سقط على حد يسحقه، واللي هيحاول يخبط الحجر هيتردد. ده وصف ما انطبقش في المسيح. فأنا بنقل لكم الموضوع بس عشان يبقوا تكونوا فكرة. أنا شيء أصل هي قالت التفسير ده عشان تقول الحجر الذي رفضه البناؤون. هم مين البناؤون؟ هم اللي كانوا شغالين، بمعنى ليهم رسالة سابقة ومعاهم الأنبياء من زمان، دول البنائين. رفضوا الحجر ده، هو كده ولا كده بني إسرائيل رفضت النبي محمد زي ما رفض المسيح؟ فأنا بس بقول الكلام ده عشان يكون عندكم خلفية للي بيتقال يعني عن النصوص عادي. مثل عرس ابن الملك ده أنا ما وجدتش فيه معلومة مميزة يعني. برضو في العدد رقم 14 فيه لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون، هتلاقي الكلمة دي بتتكرر كتير. دفع الجزية لقيصر، يا سلام، ده نص جميل وأنا بحبه. الفريسيون عاوزين يصطادوا المسيح بكلمة، عاوزين يوقعوه في الغلط يعني. فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين يا معلم نعلم أنك صادق وتعلم طريق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد. يعني هم كأن بيسخنوه، خبط ومالكش دعوة، احنا عارفين ان انت ما بيهمكش حد، فاهمين ازاي؟ لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس، فقل لنا ماذا تظن، أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال لماذا تجربونني يا مراؤون؟ في نقطة أنا افتكرتها ما قلتهاش قبل كده، احنا قلنا في تجربة للشيطان، الشيطان جرب المسيح، وهنا اليهود كانوا بيجربوا المسيح. في نص موجود بيقول تقريبا في رسالة بطرس الثانية، الله غير مجرب، يعني الإله ما بيتحطش تحت تجربة. تجربة يعني ايه؟ يعني اختبار، ابتلاء، امتحان. الإله ما بيتحطش تحت امتحان ولا بيتحط تحت اختبار. فهنا عندنا نصوص كتيرة جدا بتوضح ان المسيح كان بيجرب، وفي نص بيقول الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد، فده نص كويس. هنا المهم بيقولوا له انتوا عاوزين تجربوني ليه يا مراؤون؟ اروني معاملة الجزية. فقدموا له دينار، فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له لقيصر. فقال لهم اعطوا اذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. انا شرحت النص ده قبل كده، كنت بحب اشرحه، ان المسيح بيقول ببساطة الدينار ده عمله قيصر وبتاع قيصر وش وظهر، فادوله حاجته، واعطوا ما لله لله، بمعنى ان انت الله عز وجل ربنا خلقك، يبقى انت كلك لله. وفي ايات كثيره جدا، والابسط مقوله انا لله وانا اليه راجعون، انا لله يعني كلنا لله، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب. المعنى الاسلامي الجميل ده موجود في النص ده. انا مره كلمت مسيحي شرحت له النص ده وطلعت له تفسير. فاكرين لما حكيت لكم على الواد المسيحي ده اللي كلمني على الفيسبوك بيقول لي انت بتفسر بأني تفسير؟ فاستعبطت عليه واستعرضت عليه وقلت له انا بفسر بحسب النص اليوناني والخلفيه التاريخيه للعهد الجديد، وقعدت قلت له شويه مصطلحات مكعبلين. فراح قال لي لا، ده انت بتفسر بحسب خلفيتك الاسلاميه وعقيدتك الاسلاميه. ليه؟ عشان شافني بطلع المعاني اللي في صالحنا من نصوص كتابي. برضو واحد مسيحي قال لك انت بتفسر معنى ان الانسان كله لله لانه من خلق الله عز وجل فقال لي لا، ده مفهوم اسلامي واحنا كمسيحيين لا نقبله. قلت له انت افتح كتب التفسير، يعني مش ذنبي ان انت ما تعرفش ان المفسرين قالوا بالكلام ده. فشيء غريب يعني. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا، يعني خرج منها بمنتهى السوء. احنا قلنا النص ده، وان ده بولس مقصل النقطة دي. بولس بيقصل ان اي حد له سلطان ده من الله، سواء هو كافر سواء مسيحي، اي حد له سلطان يعني ماسك دولة مدير مش عارف ايه ده من الله. فتدوله بقى اعطوا الجزية لمن له الجزية والجباية لمن لهم الجباية والكلام ده. يعني بولس كان مظبط مع الرومانيين، الرومانيين طالبين منكم جزية، اوعوا تغلطوا في الرومانيين. الرومانيين دول سلطانهم، يعني احنا لو بلادنا محتلة من الرومان ده ربنا هو اللي سمح لهم بكده، ده سلطان من الله. فبيطلبوا منكم جزية، تعطوا الجزية لمن له الجزية والجباية لمن له الجباية والاحترام لمن له الاحترام ومش عارف ايه والكلام ده كله. في السؤال عن قيامة الأموات، دي القصة اللي كنا بنتناقش فيها مع الأخ اللي هو جم الصدوقيين في العدد رقم 23، بيقول لك في ذلك اليوم جاء إليه الصدوقيون الذين يقولون ليس قيام، يعني دول ما بيؤمنوش بقيامة الأموات، ودول واضح ان هم كانوا كتير. حتى بولس نفسه أفرد إصحاح في رسالته لكورنثوس بيتكلم على الموضوع ده، بيقول انتوا ازاي في ناس بتقول ان مفيش قيامة من الأموات؟ لو ما فيش قيامة من الأموات يبقى المسيح ما أمشي، ولو المسيح ما أمشي يبقى أنتم ما لازلتم في خطاياكم، ما فيش حصل الكفارة. وبيقول لك إن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. فهي دي حجته، يعني بيثبت لهم إن في قيامة من الأموات علشان أنتم لو ما قلتوش بإن في قيامة هتروحوا جهنم. الآن القرآن الكريم تعامل مع الناس اللي قالت ان دي حياتنا وما يهلكنا الا الدهر، بس بحجج علمية، بحجج منطقية، بحجج واقعية، ان الاله اللي خلقك في الاول هو اللي قادر انه يرجعك. مش يقول لك يعني معاملة، يعني القرآن بيحترم العقل وبيحترم الانسان انه يتدبر. فالموضوع مش موضوع ان انت تآمن عشان تدخل الجنة، لو ما امنتش هتحدف في النار. لا، انا بقنعك وبقيم عليك حجة وبوصل لك الحق بدليل، بحيث ان انت لو رفضته تبقى مستحق تتحدف في نار جهنم. فاهمين ازاي؟ وفي برضو دي اجابة على شبهة ان في بعض الايات الله عز وجل بيقول فيها ان لأملأن جهنم. فبعض الناس بيقول لك ده افترى يعني من الاله. لا، دول اصلا مستحقين، فكون ان المستحقين للنار عددهم كتير وقليل اللي هيدخلوا الجنه. طب ما المسيح قال الكلام ده يا جماعه، قال كثيرون يدعون وقليل ينتخبون. وقال لك في نصوص تانية اللي احنا شرحناها قبل كده، ان هو بيقول لك ان الوادي الضيق والطريق الصعب ده الطريق بتاع الدعوة وده طريق الإيمان، وقليلون هم الذين يجدون. ولكن الحياة السهلة الرغدة الحلوة دي، ده الطريق الباطل اللي هيوصلك النار في الآخر، وناس كتير بقى ماشية في الطريق ده. طيب، فهنا أنا بتكلم على موضوع الحجة دي عشان بولس لما جه يشرح القيامة من الأموات ما قدمش حجة، كل حجته ان انت لو ما امنتش ان في قيامة يبقى انت هتفضل في خطاياك وتروح النار، لكن ما قدم لهمش حجة تقنعهم لا ان في فعلا قيامة بالأموات وفي بعث وفي حساب وكلام. المهم هنا الناس بيقول يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخيه، فكان عندنا 7 إخوة وتزوج الأول ومات، وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه، وكذلك الثاني والثالث إلى 7. يعني مرأة ما شاء الله معمرة وكان فيه 7 إخوة فاتت على 7، كل واحد يموت تتجوز اللي بعديه وهكذا. فبيقول ففي القيامة لمن من 7 تكون زوجة؟ فإنها كانت للجميع ما اتجوزت 7. فالمسيح بيقول فأجاب يسوع وقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. ودي فيها إشارة، الموضوع ده أنا شرحته بالتفصيل في محاضرات تحريف أقوال يسوع. المسيحي المفروض في بداية المسيحية خالص ما كانش عندهم العهد الجديد ده خالص، وما بدأوش يعتبروا أصلا الأناجيل ورسائل بولس والكلام ده كتب مقدسة بالنسبة لهم غير متأخر. كل حاجة عندهم كانت من كتب العهد القديم. فالمسيح بيقول تضلون إذ لا تعرفون الكتب. أنهي كتب دي اللي كانت موجودة على أيام المسيح؟ الكتب أصلا اليهود كانوا بيستخدموها بالنسبة لهم كتب مقدسة، فده معناه ان الحق موجود في هذه الكتب، مش محتاجين احنا لا اناجيل ولا رسائل ولا كلام. هنا بيقول لك لانهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء. واما من جهة قيامة الاموات افما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل ان اله ابراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس الله إله أموات بل إله أحياء. إن القصة بتاعت بل يكونون كملائكة الله ولأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، دي تقريبا القصة ليها شكل تاني في في في أناجيل تانية. هو الأخ كان بيتناقش في النقطة دي إن هي ملهاش علاقة بالحياة الأبدية، هي ليها علاقة بالقيامة من الأموات وقت الحساب. فكأنه بيقول إن وقت الحساب ده محدش لا زوجتك هتنفعك ولا الكلام ده أنت ما تفكرش فيه، والمعنى ده موجود في القرآن الكريم إن كل شخص يعني النص فيه لخبطه. يعني انا اعتقد ان هما بيتكلموا على وقت الحساب، ان هما مش بيموت، مالوش علاقه بالزواج. فيبقوا 2 يعني. هنا بيقول كملائكة الله، ملائكة الله دي مش معناها ان دي اللي هتخليهم مش هيتجوزوا، لا، في نص تاني بيقول ان كملائكة الله ان هم مش هيموتوا، فده وجه الشبه، مش عشان الملائكة ما بتتجوزش، ده بالعكس، ده احنا حكينا على القصة دي في العهد القديم ان الملائكة بتنزل وبتتجوز أولاد الله أبناء الله رأوا بنات الناس، وبولس قال القصة دي وقصة أخنوخ حكيناها كتير. فهنا النظرية إن الزواج ده بيبطل وقت الحساب، لأن مكتوب في العهد القديم إن اللي بيتجوز الاثنين بيصيروا واحد، لا، يوم القيامة كل واحد لوحده، كل واحد هيتحاسب لوحده. دي فكرة يعني. المهم إن النص المهم بالنسبة لي هو تضلون إذ لا تعرفون الكتب، فده دليل إن الكتب السابقة هي اللي فيها. وأما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم هو عاوز يقول ان يعني من بعد الموت مش هيبقى كل الناس ماتت ويفضلوا اموات وخلاص، لا هيبقى في حياه ابديه. فكانه بيقول ان الله اله احياء، معنى كده ان هتفضل في حياه فيما بعد، يعني مش موت ويسود الموت على كل الناس. الوصيه العظمى دي احنا في نفس الانجيل قرينا بتاعت الشاب الغني، دي وصية زيها بس واحد تاني جه يكلم المسيح قال له أما الفريسيون فلما سمعوا أنه أبكم الصدوقيين اجتمعوا معا وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه. ناموسي يعني من اللي بيدرسوا الشريعة وناموس وكده، يا معلم أية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. النص اللي أنا أشرت إليه بقى، بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. إن تعظيم الله عز وجل وحده وان حب الله عز وجل وحده هو اللي يسيطر على قلبك وان كل حياتك تكون لله وانك تعامل الناس بما تحب انت ان هم يعاملوك بيه، هي دي اهم وصيتين، وان كل بقى الكتابات السابقة بتدور حوالين النقطتين دول، ملهاش علاقة بقى لا صلب وفداء ولا حد هيجي يكفر ويموت على صلب الكلام. المسيح وداود دي شرحناها قبل كده، ماذا تظنون في المسيح عند من هو؟ قالوا لهم ابن داود، أم حط لهم العقدة في المنشار؟ فبيقول لهم فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون الدور؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة، ما يدروش يجاوبوه بعد ما حط لهم المشكلة. يعني هو كأنهم بيقولوا، كأن المسيح بيقول لهم فكركم ده عن المسيح أنه هيبقى ابن داود غلط، إذا كان المسيح ده هيبقى أعظم من داود، وداود بيقول له قال الرب لسيدي، احنا اتكلمنا عن تحريف النص، فبيقول اذا كان ابنه مفروض ابوه هيكون اعظم منه، فازاي بقى هو بيقول سيده؟ اتفضل. مذكورة لا، ده نص المزمور 110، ده بيتكلم عن المسيح المحارب اللي هو هينتصر على جميع أعدائه وهيخوض بقى حروب أو غزوات. وأنا بقى لازم بقى أحشر إيه؟ لا، حجر الزاوية ده مذكور في نصوص كتيرة في العهد القديم، مش في حتة واحدة. أيوة ما هو أنت ده أمر معروف عند اليهود، وده أمر أنا يعني كنا مفروض نشرح الكلام ده في إنجيل لوقا. هنا في إنجيل لوقا بيشرح الخلاص بالتفصيل في الإصحاح الأول العدد رقم 21 من العدد رقم 70 بيقول اللي قبليه 79 وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة كما تكلم بفم أنبيائه القديسين. بفم أنبيائه، كل الأنبياء يتكلموا عن الموضوع ده، عن موضوع الخلاص. طب انت مش لسه قايل ان الخلاص ده ما حدش يتكلم عنه؟ ده كده ادعاء المسيحيين مظبوط. ده هو هيشرح ايه بقى الخلاص اللي تكلم عنه بفم أنبيائه، اللي كل الأنبياء يتكلموا عنه. يتكلموا عن ايه؟ في العدد رقم 71، خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس، القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا. ودور انت بقى في العهد القديم، إبراهيم عليه السلام اتقال له ايه؟ اتقال له حاجة بخصوص إسماعيل، واتقال له حاجة بخصوص إسحاق. بتاع إسحاق ده خلص خلاص، هم خدوا فرصتهم، والنصوص بتوضح الكلام ده ان هي الملك هتأخذ منهم وتعطى لأمة تانية. في بقى القسم آخر لإبراهيم بخصوص إسماعيل إن أنا أجعله أمة عظيمة والكلام. أيوة. فهنا بيقول أن يعطينا أننا والله العظيم ركز كده في نص رقم 74 ده أن يعطينا أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. أنهي بقعة في الأرض اللي اتقال عنها أن هي آمنة ومن أول هذه الدعوة آمنة إلى يومنا الحالي وكل الناس بتتعبد في هذه البقعة الآمنة بلا خوف؟ مكة المكرمة. دي نبوة سد عين الشمس وبيقول ان كل الانبياء بقى حكوا عن الكلام ده مش بقى عن صلب وفداء ولا كان فضل. ده كلام خطير جدا. ده نفس الكلام قاله المسيح قال لما المرأة السامرية وهنشوفه بقى في انجيل يوحنا لما قالت له آباؤنا بيقولوا نسجد في المكان الفلاني راح المسيح قال لها يا امرأة إن هيجي يوم هتسجدوا لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدوا في مكان تاني. أنهي مكان ده بقى؟ ده المسيح قال إن أورشليم دي اللي هم فاكرينها بقى خلاص الأرض المقدسة اللي هتفضل مقدسة. لا على فكرة في نقطة في موضوع النبوات كلمة صهيون دي ليها دلالة ليها علاقة بالنبوات. ممكن يكون صهيون ده فعلا مكان في بني إسرائيل لكن صهيون ده اسم المكان المقدس الأخير. وهتلاقي في آية اللي هي بتقول تبديل القبلة وإن هم في الأول كانوا بيتوجهوا نحو البيت المقدس وبعدين توجهوا للكعبة. الله عز وجل يقول وأما الذين أوتوا الكتاب فيعلمون أنه الحق من ربهم. يعني إيه؟ يعني عارفين إن تبديل المكان المقدس ده حق. ده موجود في العهد القديم وفي العهد الجديد وفي كل حتة. للأسف يعني لو كان أهل الكتاب قديما كان عندهم علم دلوقتي بقوا يعني أجهل من حمار أهل زي ما بيقولوا مش عارفين أي حاجة خالص. زي ما الله عز وجل قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم يعني مش عارفين أي حاجة أجهل من الأميين رغم أنهم أهل الكتاب. فدي نقطة مهمة. احنا قلنا الكلام ده ليه؟ عشان موضوع ابن داود وان قصة المسيح ابن داود دي فهم خاطئ المسيح وضحه كذا مرة وحط لهم عودة من شركة. طبعا هنرجع بقى النقطة دي ان اليهود عارفين وصف المسيح الرئيس ده. احنا قلنا كلمة مسيح دي كلمة عامة لكن في حاجة اسمها المسيح او المسيح الرئيس اللي هو اخر الانبياء والمرسلين الاعظم من كل اللي جم قبليه وصفه عند اليهود وزي ما قرينا كده انه هيخلص بني اسرائيل من اعدائهم وهيقيم دولة وهيعيشوا في امن وامان ويخلفوا صبيان وبنات والكلام ده كله فعلا يعني هيقيموا دولة ويعيشوا في امن ويعيشوا في رخاء. بني إسرائيل كانت متوقعة أن ده يبقى إن الشخص ده هو المسيح عيسى ابن مريم. لا مش هو ده الواقع بيقول كده من يعني في النقطتين أن خلصوا من أعدائه والكلام ده والنقطة المكان الآمن بحسب الوصف اللي اتوصف هنا في لوقا وفي أوصاف تانية الكلام ده ما تحققش غير مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه وفر لهم المكان الامن وخلصهم من اعدائهم وانتصر عليهم كلهم وحط اعدائه تحت قدميه. وفي نقطة برضو وصف حجر الزاوية اللي انا قلته قبل كده ان اللي لو هو وقع عليه يسحقه ولو حد وقع عليه بيتضم. فده ابحث في تاريخ الغزوات انهي غزوات جم هم يهجموا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أو في أي غزوات أخرى وانتصر عليهم برضو. والغزوات اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلع من المدينة وراح لهم يحاربهم فيها برضو انتصر في أي حالة من الحالات انتصر. احنا نكمل 23. التحذير من الكتبة والفريسيين. على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. النص ده مهم جدا، ان احنا لمينا نصوص كتيرة جدا بتوضح ان العقيدة موجودة في الناموس، الدخول الحياة الابدية بحسب اعمال الناموس. المسيح بيقول لهم على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه. دي النقطة الفرق، لانه في النص اللي بعده ولكن حسب اعمالهم لا تعملوا. ليه؟ عشان هم كانوا مرائين وهم كانوا منافقين. هم حافظين الناموس لكن مش بيطبقوه. انتوا خدوا منهم التعليم والتزموا بيها. بقى في النص رقم 7 بيتكلم على، كان بيتكلم بقى على المراءة والنفاق اللي هم كانوا فيه. المهم، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي، يعني هم بيحبوا الموضوع ده، يا ابونا يا ابونا وبص على ايد ابونا، حاجة هيبة دي في حد ذاتها حاجة. يعني عاوز ايه يا عم، انا محمد شاهين بقول الكلام ده، هم الكهنة بيحبوا المناظر دي، يبوس على ايده. والله العظيم انتوا على فكرة ممكن معظم الافعال دي ما تتشافش بالكامل اللي بيطلعوا التلفزيون، لكن انا ليا اصحاب كتير يقولك حضرت فرح في كنيسة، القسيس واقف على باب الكنيسة عامل كده اللي داخل يبوس واللي خارج يبوس، هو حابب ده. يعني الهيبة دي والمنظر ده والسلطان ده هو حبه. وبقى يعني ممكن في الاول انا اجري ابوس على ايدك، لكن انت مديد لي ايدك يعني. فده من انا قلت الكلام ده وبكرره. للاسف النصارى ما بيفرقوش كتير عن اليهود في كذا حاجه، انا شرحتها في كذا موقف قبل كده. لما اليهود قالوا عن المسيح انه برئيس الشياطين يخرج الشياطين، زي ما النصارى بيقولوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه وحي من الشيطان والكلام ده كله. دايما تلاقي ان هم للأسف هؤلاء الكفار بيتشابهوا في الكلام ده. في العدد رقم 8، واما انتم فلا تدعوا سيدي، لان معلمكم واحد المسيح وانتم جميعا اخوة. النص ده البروتستانت بيمسكوا فيه وبيعضوا عليها بالنواجذ. ليه؟ اولا وانتم جميعا اخوة، ده معناه ان كل الناس متساوية. عشان كده البروتستانت ما عندهمش ده اسقف وده اعلى منه وده بابا والكلام ده، لا، عندهم كلهم اساوسة زي بعض. لكن في الكاثوليكية وفي الارثوذكسية عندهم ايه؟ مراتب. والكلام ده ايضا على فكرة انا شرحت الكلام ده قبل كده في تحريف اقوال يسوع، واسأل الله عز وجل ان انا اقدر اكمل شرح الكتاب كله. ايام بولس برضو لما كان بيوصف كنيسته كان كل الناس في الكنيسة متساوية، لكن ده لو عمل وده لو عمل مش مشكلة، لكن مفيش حد بيتسلط على حد. جنبه في بدايات القرن الثاني بعد ما عقيدة ان المسيح مش جاي، عارفين انت العقيدة دي، لما قال لهم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، وبولس قال ان نحن الاحياء الباقين وهنلاقي الرب في الهواء والكلام ده، الكنيسة بعد ما عدى عليها قرن من الزمان نفضت للعقيدة دي خلاص. فبدأت تحس ان الكنيسة مش هتفضل بقى، هتقعد وقت، فبدأوا يعملوا هيكلة للكنيسة ويحطوا اسقف وشمسوا الكلام ده. احنا يمكن ما قلناش الكلام ده هنا، لكن في بعض رسائل لبولس العلماء عارفين ان بولس ما كتبش الرسائل دي من ضمن الأسباب اللي هي تيموثاوس الأولى وتيموثاوس الثانية عارفين إن بولس ما كتبهاش ليه؟ لأن هي فيها توصيف إن الكنيسة فيها أسقف وشماس ومش عارف إيه. الكلام ده ما كانش موجود على أيام بولس، فعارفين أكيد بحد بعد بولس كتب الكلام ده وزور وكتبها باسم بولس. بقول لك الكلام ده عشان النص هنا بيقول وأنتم جميعا إخوة، فده اللي كان حاصل فعلا في الكنيسة الأولى ورجعت لها البروتستانت. لكن الكنيسة حاليا إن في بابا وأسقف ومش عارف مين وفوق حد فوق التاني وكلام ده، ده باطل. هنا بيقول لأن معلمكم واحد المسيح، ده معناه إن أنت ما تاخدش تعليمك وما تاخدش عقيدة غير من المسيح عليه السلام، وده أمر كويس، وده معناه إن تقليد الكنيسة وابتداعات الكنيسة والتخاريف الكنيسة واختراعات الكنيسة دي كلها يضرب بها عرض الحائط. القداسات اللي هم عاملينها والصيام اللي هم مخترعين وكان ده كله مفروض ما يعملش بيه، وعشان كده فعلا البروتستانت ما بيعملوهاش. هنا بيقول ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات، ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح، وأكبركم يكون خادما لكم، فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. يا سلام، كلام جميل جدا. إيه؟ نفس الكلام. ما هم ما البروتستانت ما بيقولوش أب، بيقولوا قيادة السيس أو خادمة، بيقولوا أب عادي، بيقولوا أب. ما دي بيفسروا بشكل تاني، بيفسروا أب بمعناها إله، ما تدعوش عندكم أكتر من إله، إن هو إله واحد الذي أباه الذي في السماء. أو الويلات للكتبة، في نص معين في نص أنا موجود في وسط الويلات دي. المسيح قام كده وقعد يقعد يهزق في كل اللي قصاده، ويل لكم أيها الكتبة، ويل لكم أيها الكتبة، ويل لكم أيها القادة، وبعدين أيها الجهال العميان، ويل لكم أيها الكتبة، أيها القادة العميان، ويل لكم أيها الكتبة، أيها الفريسي الأعمى، ويل لكم أيها الكتبة، ويل لكم أيها الكتبة. في نص مش عارف هل في الجزء ده ولا في جزء تاني، وهو قاعد بيهزق في الناس، قام لواحد قال له أنت كده بتشتمنا احنا كمان، بهذا تشتمنا نحن أيضا. في النص ده في دليل ان الكلام اللي بيقول المسيح ده يعتبر شتم. يعني موجود فين؟ في عدد رقم كام؟ ممكن يكون في قصة تانية. انا بقول من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يكتسب. في نقطتين بس انت فكرتني بنقطة. اول نقطة ان الراجل قال له في قصة تانية بهذا تشتمنا نحن ايضا، راح شتمه، راح شتمه، راح شتمه، قال له ويل لك انتم ايضا. فكده هنا النص رقم 29 بيقول ايه؟ ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لانكم تبنون قبور الانبياء. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المسيح. فالمسيح قال لهم نفس الكلام، هو كون ان احنا حاليا ما نعرفش فين انهي قبور انبياء اللي عليها مساجد فعلا، دي ده امر مش مستغرب. يعني مكتوب في العهد القديم ان موسى عليه السلام دفن في مكان ما ولا يعلم احد مكانه، لكن المعلومة ان هم كانوا بيبنوا على قبور الانبياء ده مثبت. ايه الصديقين اللي هم الأولية شبه اليهود والنصارى. فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. سريع أحدث هنا بيقول في العدد رقم 31 فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. في نقطة وفي نص تاني بيقول يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء ورجمة المرسلين. في واحد اسمه يوستينوس الشهيد تقريبا, يا يوستينوس يا إيريناوس, واحد من اللي كان عايش في الفترة دي يعني من القرن الثاني تقريبا, لا هو يوستينوس الشهيد الحوار مع تريفول يهودي, واحد يهودي كان عامل معاه حوار بيبعتوا لبعض رسائل يعني وبيردوا على بعض. فيوستينوس اتهم اليهودي انت حرفت الكتب السابقة وحذفت نبوات كانت عن المسيح, حذفتها علشان ما ادينكش يعني. وفي كلام كتير, المهم ان اكتر من اب من اباء الكنيسة قالوا ان اليهود كانوا بيحرفوا كانوا بيحذفوا حاجات وحشة عنهم في الكتب السابقة, من ضمن الحاجات دي قتل الانبياء. ابحث كده في العهد القديم فين الانبياء اللي هم قتلوهم مش هتلاقي. حتى في المسيح في نص من نصوص بيقول ويأتي عليكم كل دم زكي من ايام مش عارف تقريبا هابيل لغاية يوحنا بن برخيا او زكريا بن برخيا الذي قتلتموه ما بين المذبح والهيكل, ولا ما بين يعني في مكان مقدس ذبحوه او قتلوه. فده كان فين بقى قصص انبياء دي بقى اللي قتلوهم؟ ان اليهود كانوا بيحرفوا وبيحذفوا اي حاجة وحشة عليهم. طب دلوقتي المسيحيين استلموا الكتاب ده من مين؟ من اليهود. اليهود دول اللي ما كانوش امناء, وده نص موجود في رسالة روميا الاصحاح الثالث, بولس بيقول ما هو فضل اليهودي وما هو نفع الختان. يعني اليهودي ده افضل من الوثني في ايه؟ فقال لك كثير على كل وجه, يعني هو متميز عن الوثني في حاجات كتير. اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله, اللي هو نفس الايه اللي بتقول بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ايه في روميا الاصحاح الثالث في بدايته خالص, ده العدد الثالث تقريبا, روميا واحد روميا ثلاثة ثلاثة, بيقول اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله. بولس بيكمل بيقول فماذا ان كانوا غير امناء, افلعل عدم امانتهم يبطل امانه الله. يعني دول كانوا ناس وحشين وناس ما كانوش امناء على اقوال الله اللي ربنا استامنهم عليها, ده بيطعن في الاله. افلعل عدم امانتهم يبطل امانه الله؟ حاشا, بولس بيقول حاشا, فليكن الله صادقا وكل انسان كان. يعني عدم امانه الناس ما بيطعنش في الاله. فهنا احنا بنقول هم ايه عجبتك حاشا دي. فالناس اللي قتلوا الانبياء والناس اللي حذفوا اي قصص وحشة عنهم دول امناء على كتاب الله. اللي قتل النبي هيحافظ على كتابه؟ لا طبعا. يقول لك هل كلام الله يحرف؟ ما ينفعش كلام ربنا يتحرف. احنا الاصل ده انا عايز اقوله, هو احنا ما بنقولش هل كلام الله يحرف, هو في الاخر بقى كتاب, سواء هذا الكتاب كلام الله فعلا او وحي بالمعنى, فاهمين ازاي؟ معانا كتاب, هل الكتاب يحرف ولا ما يحرفش؟ بنقول والله بشكل عام الامر راجع الى مين اللي هيحفظ الكتاب. هل الله عز وجل توعد بحفظ الكتاب؟ لو توعد بحفظ الكتاب المستحيل حد يحرفه. طيب استأمنوا للبشر، البشر يقدروا يحرفوا لما يقدروش يقدروا. طيب هو استأمنهم، ما كانوش أمنا، دي مش مشكلة الإله. يعني هو المسيح يقول لك ده أنت بتطعن في قدرة الإله، هو ربنا مش قادر يحفظ كتابه. لا قادر يا حبيبي، بس هو ما قالش إنه هيحفظ الكتاب. لا فهم يعني المسيح يجي يقول لك ده أنت بتقول إن ربنا مش قادر يحفظ كتابه. لا ربنا قادر يحفظ كتابه، لو قال إن هيحفظ الكتاب يبقى الكتاب هيتحفظ، لكن ما قالش. استؤمنوا على أقوال الله. وفي نص تاني في أعمال الرسل بيقول الذين أخذت من ناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوا. أخذت من ناموس بترتيب ملائكة، يعني كأنه بيقول لك ده كتاب نزل لك من السماء، الملائكة مرتبها لك ومزبطها لك ومديها لك، وانتوا عملتوا ايه؟ ما حفظتوش عليه. وده كان في اعمال الرسل، ده كان من ضمن التهزيق اللي تقريبا بطرس او بولس نفسه كان بيهزق في اليهود اللي ما كانوش بيأمنوا بالمسيح، بيقول انتوا قتلتوا وانتوا عملتوا وانتوا سويتوا، فمن ضمن البلاوي اللي انتوا عملتوه ان انتوا اخذتوا من ناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوا. فهنا في اهو العدد رقم 35، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الارض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. فدي كلها ادلة ان هم كانوا سفاحين وكانوا مجرمين وما كانوش امناء، والحتة بتاعت تبنون قبور الانبياء ده تصديق لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وبرضو اللي بعديها يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء ورجمة المرسلين إليها. كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لهم خراما. في نقطة عزولها، واللي قال المعلومة دي الأخ أدمن في غرفة الأخ وسام حفظه الله اسمه سكوربيون. النص ده مش كلام المسيح، هما ليه؟ النص ده اقتباس من سفر أبوكريفي. في أسفار اسمها أسفار إزدارس اللي هو عزرة اللي هو عزير عليه السلام، هتلاقوا الكلام ده بيتكم يترك خرابا موجود في سفر إزدارس ده الأبوكريفي، وغالبا مش هتلاقوا له ترجمة أصلا غير في الكنيسة الحبشية، ترجمة انجليزية دوروا عليه على النت هتلاقوه ان شاء الله. يعني كده طب نبله بعد ما نصوره للناس، معلش. طيب اللي جاي باسم الله ده المعنى. شرب مين؟ لا هو بيتكلم عن نفسه، انكم لا ترونني من الان حتى تقول المباركة، مش عارف ابحث عنها يعني ما علينا. المهم النقطة اللي انا عايز اقولها ان الجزء بتاع هو ذا بيتكم يترك خرابا ويا اورشليم يا اورشليم دي في نص غالبا هو ذا بيتكم يترك خرابا موجودة في إزدارس. طب هم ليه مش موضحين ان ده اقتباس او حاجة زي كده علشان قصة ان ده كتاب أبوكريفي؟ احنا مش معترفين بيه، كل الكنائس تقريبا مش معترف بيه ما عدا كنائس بسيطة. ازاي المسيح اقتبس من كتاب أبوكريفي؟ طب ازاي في رسالة يهوذا يقتبس من سفر أخنوخ اللي موجود من ضمن كتابات البحر الميت؟ وازاي بولس يقتبس من رؤيا إيليا اللي هو بيقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال إنسان ما أعده الله؟ ده نص موجود في سفر أبوكريفي من عند اليهود، يعني ده بولس ما ألفوش، ده تراث اليهود عارفين وعلم سابق عند اليهود إن الإله بيعد للناس في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال إنسان، اللي هو زي الحديث النبوي اللي احنا عارفينه ولا خطر على قلب بشر. فالحتة دي كلها فيها تحريف وفيها كلام كويس. ده في نص رقم كام؟ 24. ايوه المسيح المفروض بيتكلم. يعني ايه كلمة انبياء هنا؟ الاله بيرسل انبياء. ما انت ترد عليه ازاي؟ تجيب بقى النصوص اللي في رسائل بولس اللي بتقول ان في موهبة الروح القدس اللي ايه مع بتنبؤ والتحدث بألسنة والكلام ده كله. فموضوع النبوة دي وبعدين انت تيجي تسأل المسيح سؤال، هو فين الانبياء اللي ارسلهم؟ يعني هو في الاول ارسل التلاميذ، ما قالش ان دول الانبياء. يعني بعدين هو بيقول ها انا ارسل، طب فين دول اللي ارسلهم بقى؟ تقتلون تصبرون. ماشي احنا كده ما علينا دلوقتي. طيب انا اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.